እና ለሙድረኩን ያአላህ መልእክተኛ ሙሳ ሆይ ተደረሰብን አለቀልን አበቃልን ጨረሱን ብለው ጭንቀታቸውን ሲገልጹላቸው ከላ እነማዒ ረቢ ሰይህዲን አሉ ሙሳ አይደለም በፍጹም እናንተ እንደምታስቡት አይደለም እነማዒ ረቢ ሰይህዲን ጌታዬ ከኔ ጋር ነው ሰይህዲን ይመራኛል ምን ማድረግ እንዳለብኝ ይጠቁመኛል ሲሉ አበሰሯቸው ኢብራሂም عليه السلام طاوت بمسبابراچو ወደ ተውሂድ በመጣራታቸው በጊዜው የነበረ መንግስት ሰዎችን አዞ አስተባብሮ ኢብራሂም በጣውቶቹ ስለተጫወተ ስለተሳለቀ በአምላኮቻችን አጸያፊ ነገር ስለሰራ መቃጠል አለበት ብለው ወስነው ነበልባሉ ከፍተኛ የሆነ ሙቀቱ በጣም አስጊ የሆነ እሳት ተቀጣጥሎ ኢብራሂም በወንጭፍ ተደርገው ወደዛ እሳት ሊወረወሩ ሲሉ ተራሰው ቢሆኑ ያዝኑ ይጨነቁ ይተክዙ ነበር ግን ኢብራሂም ያአላህ ሱብሃነ ወተዓላ መልእክተኛ ናቸው ሙወሂድ ናቸው ምን አሉ ሐስቢየላሁ ወኒዕመል ወኪል አላህ በቂ ነው አላህ ጠባቂ ነው ወኒዕመል ወኪል ይህ ይጠብቀኛል ያልኩት አካል ይንከባከበኛል ከችግር ያወጣኛል ያልኩት አካል አላህ ምንኛ ያማረ ነው ብለው አሉ ይሄ እንዲህ ያለው ተወኩላቸው እንዲህ ያለ መተማመናቸው ፈረጅን አመጣ ፍትህን አመጣ ድልን አመጣ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቃልን አስተላለፈ ያናሩ ኩኒ በርደን ወሰላመን አላ ኢብራሂም አንቺ ሳት ሆይ በኢብራሂም ላይ ሰላም ያለሽ ቀዝቃዛ ሁኚ በጣም ማትቀዘቅዢ እማታቃጥ ሰላም ሁኚ ብሎ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አዘዘ አላህ ሲፈልግ ያዛል ይሆናል ያ ነገር اذا يا اخي لا تحزن يا اختاه لا تحزني بعد الجوع شبع كرهب بهالا تغابله عند سو سيطما بيطمام كذا بهالا كطم يمركاون نغير ياغنيال انقلف بياطا كذا بهالا يتنيال يتامم اندهونا عافيه ياغنيال دهيتو كهونم كذا بهالا دغمو حبتام يهونال ادلو الله ታስሮ ከሆነም ይፈታል ስለዚህ አትዘን ከጨለማ ያንን ጨለማ የሚያስወግድ የሚያባረረው ብርሃን ይመጣል አልመረጡ ይዙል በሽታም ካለ ያይወገዳል በበሽታም የሚሰቃይ ካለ ሐሉ ይቀየራል ወንጀል ካለ አላህ ይምረዋል ይስተግፍር ረበክ ደይን ካለ ይወጣል ኢንሻአላህ ላ ተህዘን አንድ ሰው እንዳይተክዝ እንዳያዝን እንዳይጨነቅ ስራ እንዳይተው እንዳያለቅስ ካቡስ ውስጥ እንዳይኖር ይረዳሉ ተብለው የተገመቱ ርዕሶች በዚህ ዝግጅት ውስጥ ይጠቃለላሉ የመጀመሪያው ኢነማል ዑስሪ ዩስራ የሚል ነው ያአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ንግግር ነው ኢነማል ዑስሪ ዩስራ ዑስር እንዳለ ሁሉ መጨነቅ መጠበብ እንዳለ ሁሉ ገር ነገር አለ ፍትህ አለ ተድላ አለ ስለዚህ ስለ ዑስሩ አታልቅስ የተለየን ሰው ካለ ክፍለ ሀገር የሄደ ሰው ካለ ይመጣል መከረ ነው አለም መከረ ያለ ጠማማ ካለ ኢንሻአላህ አላህ ይመራዋል በበሽታ አለ ያ በሽታ ኢንሻአላህ አላህ የሚገላግለው ጊዜ ይመጣል ከበሽታ ጨለማ ድቅድቅ ጨለማ ካለ ብርሃን ይመጣል መብራት ይመጣል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፈትህን ይዞ ይመጣል ስለዚህ ሌሊት ስታገኝ አንድ ጨለማ ሲገጥምህ ሱብህ ይመጣል በለው አንድ የተከዘን ሰው ካየህ ደግሞ አብሽር ድንገት ይመጣል ፈረጅ ብለህ አብስረው በርሃ ውስጥ ገባህ ተራመድክ አላልቅልህ አለ በርሃው ረዘመብህ ግን ዓለምን አላህ እንዲህ ነው የፈጠረው ከበረሃ በኋላ ለምለም ቦታ ረግረግ ቦታ በውሃ የተሞላው ጥላ ያለው ዛፍ አለ ያንን አስብ የሆነ ገመድ ጠበቀብህ ሁኔታዎች ሁሉ ወጥረው ያዙ ምን ገመዱ ቢጠብቅ እንደሚበጠስ ደግሞ አስብ يا نجر يفتال إن شاء الله سلذي دمعة لقصون دال لهلو فققتاه نورال خوف سقات ان دال لهلو أمن دقمو ألا مرابش ان دال لهلو مرقاقاتم ألا بل هبت هوني تالي بيتشا تمركزه التالكز مد باصرك عينهن كقرقدا بستجربة ودال لو نقرزت ما درقه تملكت أحسن الظن بالله الله اندي هرقينيال كزيش انكت يوطعينيال كزيش اقر يوطعينيال لقلق لينيال فتح يمتال ترون اقر يمتال تدلا يمتال بله عصب رجاء انتظار الفرج بالله سبحانه وتعالى لي مت تماما الله اندي هرق لينيال بلو مالت متبك عبادانا ورجاء إبالال الله دمو عند النقر باللبتوني تا عياز الكوم كل يوم هو في شأن الله سبحانه وتعالى بيان دان دوكان نقر وچني قلبا بطال الله سراه وچني سرال يونس ابن متان الملكت عليه السلام عصا نباري واتعات شو جل ما نبر عان تقثيو بحر ألا ولتن ياج اللما يا عصا وخود ألا سوستن ياج اللما زاوست هونو قن تسفال قراتهم حزن القبات شوهم التكزهم اللهم بماس قطعات شوهنجي بهونيتاو التكفهم من هلوكن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت قيتايكوي يالفك أدرمت إيه درس الدين إيه عيكفانيم أنت ناس قطعوك هوننجي كانت باشاقر ليلة عملك يلم سبحانك أنت تراتي تقبه أجيتهنا إني كنت من الظالمين يالفك عاده انتي بما درقي راسي إنه يبدل كتب لو عالو فجاء الفرج فرج متى أصو يبهر دار جالي تفاتشو الله سبحانه وتعالى مرتعشو تنكباكباكشو سلزي يا أخي تسفات تقرد يأسات تدرك يعقوب عليه السلام يا يوسف وندموچن من تسفا يقرطو بيهونوم يا يوسف وندموچ يوسف وندموچ لا تيأسوا من روح الله بلو مكر سطو كالله سبحانه وتعالى رحمت اذنت تسفا تقرطو الله يمرحچوال سلازي يأس اندهاش انزعاج تسفا مقرط مازن متكز مسبر مسبابر آياس فلقم وصح عنه عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم من الالو اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى اوك واعلم اوك أن النصر مع الصبر دل ميمتاو دل مكداجت يميقنيو صبر سيدرقنو وأن الفرج مع الكرب فرج ميمتاو فتح ميمت أو فرج نصر يميمت أو ككرب غانو كمت أبب غانو سهرت عيون يتوسنو عينوش انك الفاتو عين كورنسي كوتر يادرال سهرت عيون يتوسنو كفيل عينوش انك الفاتو عدرو ونامت عيون ليروش عينوش دقمو بانك الفتمول توسمتو تنيتو عدرو إننا ينقل في عطوط عينو تجن في شؤون تكونو أو لا تكونو وي بميهون بميهون نقرنو بمي ساكا نقرنو أو لا تكون وي بمي ساكا نقر آيه كتم يا أخي إن ربا كفاك ما كان بالأمس تلانتنا يهونو النقر يقلقله الله كتلانت جنك يقلقله يادانه يطرفه الله سيكفيك في غد ما يكونو نجر دقمو يمي هنا والنجر الله يقلق لحالي الله يبقى حال سلزي لا تحزن ولتن يو رئيس فكر واشكر لان فكر استول اي تملكت بزون نعمه وچنتا قنيان له يانقذي واشكر الله نامس قنيان الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلان يا الله سبحانه وتعالى نعمة صقا بتقطرو بتمزغبو قطراچو اتزل قطم يلال بتام بوزو نغر نو ايو صحتون في بدن اكاله طينا ما نو اگر سلام نو طينا نو غذاء وكساء متبلاو مقب الله متلبسو لبس الله متنفسو نسو عير الله يمتتطاو قزقازا نسو وها الله سلازي دنيا هلو عكباحنا ويعلجو مالتنا الله سبحانه وتعالى وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أصبغ عليكم بنا انت لي عمبو عبو شفناتشو كبباتشو نعمه ظاهرة قل صبغونو صقاوش ان انت مايت بكاللالو مايت بمتجلوت وباطنة ان دزيهم دبك بغونو لمسالي أأمروني مسلي تدبك عينت تين النتن ميسل بقل صمايت تاي عينت እንዲን ዲባለ ነገር ግልጽ በሆነ ኒዕማ እንደዚሁም ለታዩት በማችሉት ኒዕማ አላህ ከበባችሁ አላህን አመስግኑ ይላል عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وامن في اوطان فباي الاء ربكما تكذبان عندك عينان ሁለት አይኖች አሉ ሰላማዊ ሆኑ ያልታመሙ ጤነኞች ያልታወሩ እምታይባቸው ولسان وشفتان متاورابت ملاس الله هلت كنفروش الله ويداني ورجلان تينهما هلت تجوش الله هلت تقروش الله وامن في اوطان يالتربشة يالتوكا سلاماوي اغر الله ايه هلو الله قنا الله نحتامس اقنم الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يلال جنوشن سووشن يانا قرى بهتن يو يجيتاتشون عمانو مت تستبابلوت الله اندي اندي اندي على درجلاتهم ايالا بسورة الرحمن نعمة وچون تقصوف بأي آلاء ربكما تكذبان يلال اتقبي على النقر استول اشكر الموجود سلات اهو نقر اتالكس الله سبحانه وتعالى وفي انفسكم افلا تبصرون يلال استي وست اتشهون راس اتشهون اتايو ما تستولون منه افلا تبصرون راساچون استولوستي تملكتوستي لال مننانيكبت ترس ملاساچن كنفراچن مننايبت عين مناسببت اعمرو منسمابت جورو مناشتبت افنچا اعمرواچن سنترال نيرفس سيستمو يي بمولو ماشينوچن ميانقساقسو اجاچن اميصفو كيبورد ميمتاو اجاچن اندفلگ ميزرگاو የሚተጣጣፈው ወገባችን እግራችን ይህ ሁሉ አካላችን የምንበላው ነገር የሚፈጨው ኢንዛይም የሚጠራቀምበት ጨጓራ ከዛን ያንን የሚያለመው የተለያየ ኢንዛይም ቀጭኑ አንጀት ወፍራሙ አንጀት የሚጠቅመን ነገር ውስጥ ቀርቶ ያሚጎዳን ነገር ቆሻሻን የሚያስወግደው የመጸዳጃ ሲስተሙ ስርዓቱ ያንን ልናይ ይገባም የልብ ምቱ የደሙን ዑደት ያተነፋፈሱን ፍርአት ይሄን አይተን አላህን ልናመሰግን አይገባም ወፊ አንፉሲኩም አፈላ ትብሲሩን ስለዚህ እነኚህ ነገሮች አይተው አስተውለው ከተረዱ በኋላ የማመሰግኑ ሰዎችን አላህ ከሃዲዎች ነው የሚለው يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ያላህ ንዕማ ይደርሱባታል ያዩታል ከዛ በኋላ ግን ينكرونها አውቀው እንዳላወቁ አይተው እንዳላዩ ይሆናሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وصحانه عليه الصلاه والسلام نبي صلى الله عليه وسلم بصحيح حديث اندي بلو ይላሉ من اصبح امنا في سربه اخوه من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحظافيرها الله المستعان من اصبح امنا في سربه ببيته سايربش سايتاوك بامان يادرسو معافا في بدنه اكلو طيناما هونو يادرسو عنده قوته وقوت يومه لغيزو ميغورسو نا يالتون غورس ياغنيسو فكانما حيزت له الدنيا بجميع حظافيرها دنيا በሁሉ መልኳ በሁሉ አካሏ እንደተሰጠችው እንደተሰበሰበች ለሰው ነው ስለዚህ ዱንያን ሁሉ ያገኘ ሰው አላህን ማመስገን የለበትም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ እንደዚህ ይላሉ ارضي بما قسم الله لك تكن اغنى الناس አላህ በሰጠህ ላንተ ብሎ በቀሰመልህ ነገር ተደሰት ተኩን አግነ الناس ከሰዎች ሁሉ የተብቃቃ ትሆናለህ خذ القناعه መብቃቃት ይብቃ ተብቃቃ من دنياك ከዱንያህ የሚያስፈልግህ ነገር ካገኘህ ወደ ሌላ ስራ ተሰማራ الى العباده ብዙ ሐላፊነት አለ ወርደ بها ያችን ይዘህ በሷ ተደሰት ተብቃቃ ውደዳት እሷን ሌላ ነገር ይቅርና لو لم يكن لك الا راحه البدن ሌላ ነገር ሁሉ የሌለህ ግን راحه البدن ጤንነት ብቻ ያለህ እንኳን ብትሆን ዘወር ብለህ ሌላን ተመልከት وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها ዱንያን በሁሉ መልኳ የሰበሰበን ሰው እስቲ ተመልከት هل صار منها بغير طيب والكفن هل صار منها بغير الطيب والكفن دنيا لقو سيد يتكفنبت يتشفنبت نج جرك كفن انا يا ريسا يا جنازه شتاون اندايلوت ويلا سو اندايشت يتنفابت طيب شتو انجي ليلا من يزو سيد ايتحل يقول ابو العتاهيه ابو العتاهيه من الى اللوت علاق عالم ناتشو رغيف خبز يابس تاكله في زاويه بانت جوجو وسط هنا يمتقرطمو يمتبلاو يدابو فرفاري يبلطلحال وكوز ماء بارد تشربه من صافيه نصوه هنا بارد قزقازا هنا عند برچقو وها يبلطلحال وغرفة خالية نفسك فيها راضية انت يتدست كبت يترغاغحبت يسكن كبت عنديت بادو كلاس عنديت بادو كفل تبلط لحالك ومصحف تدرسه مستندا لساريا مكمجا صوفا ونبر عته ينجت مسسون تدقفه يمتانبو مصحف قرآن يشالحال እንዲህ ካለ ሰው ሁሉ ነገር አግኝቶ አላህን ካላመሰገነ ሁሉ ነገር አግኝቶ በአላህ ከካደ ሰው خير من السكن بظلات القصور العاليه ታላላቅ ፎቆች ታላላቅ ረጃጅም ፎቆች ከሚያንጣልሏት መኖሪያ ቤት ይሄ ይሻላል ያኛው ዓለም የፎቁ ዓለም يا شبرك شبر العالم من بعد هذا كله تصلى في نار حامية كذي هلو بهالا تكوى الساسات استمتور ورك هنا إيه الشالحال إذن فكر واشكر أستنتن أستول الله سبحانه وتعالى أمسكن سوستن يا رئيس ما مضافات إلال ما مضافات يالف نقر ألفوال هيدوال أبقتو اللتال صحاي متلقوال اذا لا تبكي عليه اتالقس لمن املطين لمن ندي هنا بلو مصصت اسفلاقي ايدل عقل يهونو سوج امرو يالاتشو سوج استواي يهونو سوج زند يالف تاريخ دفتر ايقرام اينببم يطوا تتقللو يقمطان ولا يروى سلسو نغير ايزغبم لماذا للحزن يعيده بالتازن يالفوا النجر حزنه حيملسوا ولا الحم يصلحه اهم متشنق متطببه يا النجر ملسوا عسامرهم تقاطلال اندغنا ممطات ايتشلم اتريد ان ترد النهر الى مصبه على عاقل عندن ونز مجمريا ودفلقبت بوتا مملس نو متفلقو والشمس الى مطلعها صحاين ود موج مملس نو متفلقو والطفل الى بطن امه حصان اللج ود اناته هود اندي مملس نو متفلقو واللبن الى الثدي يوطى وتت ود غتو اندي مملس نو متفلقو والدمعه الى العين يا نباچ عين انباو كفسسه بهالا انباو ملسو عين است اندي مملس نو متفلقو القراءه في دفتر الماضي حمق وجنون ያለፈ ዘመንን የሚያወራ ደፍተር የሚያወራ መጽሐፍ ያለፈን ሐዘን እንደገና ማንሰላሰል ሕምቅ ነው ሞኝነት ነው ያለፈ ሰርግ እራት አይሆንም ይባላል ምን ካልሆነ በስተቀር ተውበት ካልሆነ በስተቀር ለተውበት መጸጸት ዒብራ ወድሩስ ካልሆነ በስተቀር ምን አልአኽጣ ሰውየው የተሳሳተ እንደሆነ ከዚህ በፊት ምን አድርገን የተሳሳትኩት ብሎ ከዛ ትምህርት ሊወስድ ካልሆነ በስተቀር ስላለፈ ሐዘን ማልቀስ ሑምቅ ነው ሞኝነት ነው ጅልነት ነው الله سبحانه وتعالى ذكر الله الأمم السابقة وما فعلت ثم قال تلك أمة قد خلت الله سبحانه وتعالى سلالفو سوج تولدوج سلالف زمن كتناقر أبوها لا تلك أمة قد خلت إنينا تهزبوج ألفو البلو إلى الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم እንዲህ ምላችሁ ስለ ቀዳ ስለ ቀደር እምነግራችሁ ለከይ ላ ተሰው አላማ ፋተኩም ባመለጣችሁ ነገር ላይ እንዳትጸጸቱ እንዳታዝኑ ነው ወላ ተፍራሁ ቢማ አታኩም ባገኛችሁት ነገር ደግሞ ፈንጠዚያ ውስጥ እንዳትገቡ ነው እንዳትዘሉ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ላ ጣኢለ ሚን ተሽሪሂ ጁሰቲ ዘማን አሉ ጁሰቱ ዘማን የዘመን ሬሳ ማለት ነው የሞተ ያበቃለት هو الماضي ስለዚህ እሱን አምጥቶ ኦፕራሲዮን ማድረግና ምን ይዟል ብሎ መከፋፈት لا طائل له አያስፈልግም ان الذي يعود للماضي له كالذي يطحن الطحين وهو مطحون اصلا الى يا ያለፈን ነገር የሚያስታውሰል ወደዛ የሚመለስ የሚያለቅስ ካለ كالذي يطحن الطحين وهو مطحون اصلا تفجتو ساله يتفجد دقيتن ملسو اند مفجت نواله لا طائل من ما ياسفلغمس وندموچ چگراچن مندنو كل غزي يالفه تاريخن اياستاوسن سلالفه نغر يالقسن ياهون غزياچنن اناقات لالن هذا لا طائل له سوچ ودهالا ايملكتوم ايناچو ودفيت نو والريحة تتجه إلى الأمام نفاس أقطعش أو ودفيتنا ودفيتنا من نفسه والماء ينحدر إلى الأمام وهام ودفيتنا يمي فاسه لا تخالف سنة الحياة سلزي يهيوتن دمب أتكارن أتتصارر أنتم ودفيت عصب لا إلى الماضي أرادتن يو رئيس يومك يومك لا يومك يومك ዛሬህን አንተ አለህበትን የውመከ የውመክ ዛሬን እየው ዛሬን አስተውል ለልማዲ ያለፈውን ዘመን አይደለም ወለል ሙስተቅበል الذي لم يولد ያልተወለደውን ያልመጣውንም ሙስተቅበል የወደፊትን ጊዜ አይደለም استمع الى الاثر الثابت عبد الله بن عمر انديه بلو يلالو إذا أصبحت فلا تنتظر المساء كان قه طواتن كدرسك اسكي مشات طبك وإذا أمسيت كامشه يلليت قزين كدرسك فلا تنتظر الصباح نقصر وعلو أتبل يومك يومك زاري النوم أصبي على الدين بل تلانتن عيد اللم ألفوان نقن عيد اللم قن عالتو اللدم سلزيه عمري يوم واحد بلا أصب ከሐዘን ለመዳን ዑምሪ የኔ እድሜ እኔ መኖር የምችለው ዛሬን ብቻ ነው ብለህ አስብ ወልየሳዓቱ ለቲ አነ فيها የኔ ሰዓት የኔ እድሜ የኔ ጊዜ አሁን ያለሁበት ሰዓት ነው ብለህ በል ከዛ በኋላ ልክ ዛሬ እንደተወለድክ ዛሬን ብቻ እንደምትኖርና ዛሬውኑ እንደምትሞት አድርገህ አስብ እንዲህ ብለህ ስታስብ حينها لا تتأثر حياتك ህይወትህ ለአደጋ አይጋለጥ እንዲህ ብለህ ትላለህ لهذا اليوم ብቸኛ አድል ስለሆነ ለዛሬ ዛሬን لابد ان اقدم صلاة خاشعة يا الله ፍራቻ የተቀላቀለበትን ሰላት መስገድ አለብኝ وتلاوة متدبرة تدبر ያለው ማስተንተን ያለው አይነትን አቀራር ነው መቅራት ያለብን ቁርአንን ስቀራ ወዚክራን بحضور اللهን ሳወድስ بحضور ነው ልብ ይያወቀ ቀልብ ይያወቀ መሆን አለበት ብለህ ትላለህ وحسنا في خلق صباح الله سامر يجباين بله تلاله ورضا بالمقسوم الله يسطعين لهني مدبل لي نجر استري بيجي مقبل ان لبين تلاله واعتناء بالجسم اكالي منكواكتب اللبين صغري ما بطر اللبين ترسيل مفاق اللبين لبسين ما صبات اللبين ترو لبس ملبس اللبين تلاله ونفع للآخرين ليلوچن متقم اللبين ليلا ادل يلنيم بله تلاله لليوم الذي انت فيه تزرع فيه الخير تستغفر فيه من الذنوب تتذكر فيه الرب وتتهيأ للرحيل زاري باللهبت إلت خير تزرع له للا الدليل تستغفر فيه من الذنوب للا كونجل استغفر متادرقبت الدليل لهم زاري بتشانو سلزي زاري كونجل استغفر تادرق له الله انت استوصى له ليوم الرحيل لغزوك ان لقيامة تزكاة جاله ليلا ادلي لنيم زاري بچانو يالين بله ستاسب اذن يومك يومك بله تلاله اعيش هذا اليوم فقط اهن كان بچانو لنور مچلو بله حسب كذابو هالاس مازن هاي قبان يمتلاله مكوطات هاي قبان يمتلاله حقد بسو مكنات سهون من مكنات يلبن يمتلال ولا حسد سلزي لبه لي يومك يومك يا عبد الله اني ايالك راسن عن ناقرو انت يا الله باراوي يا الله الدل يا الله كان زاري منا زاري بيتشانو سلزي امي تقنه النقر سرا لمسالي سلتل انت التاسب زارين بتشات ملكت اذا اكلت خبزا حارا شهيا هذا اليوم فهل يضرك خبز الامس الجاف الرديء بلو طيقا زاري تكس لسلا صدابو بتبلا تلانتنا يبلهو تلانتنا يبلهو درك دابو رديء هنا منم تراتي للو دابو فرفاري هنا سلزال متعلق صالح لما تبكي عليه وينم نجا مبلاو دابو على قنين بلا سلم متعلق صالح لم يأتي الغد زاري تماركي هنا ميت أفتي هنا نسوها تطه تلان تسلت التهو الماء المالح الأجاج ثلانت الناس اللي تطاهو او اماوها مرقاقاوها لم تالق ساله لا تقائل له يومك يومك سلزي يالن يدل زارينو بله يالك قزي لراسهن دي بله نقرو اليوم اعيش ولهذا اهذب الفاضي نققرين ما سامره لبين فلا انطقوا هجرا سون ما كرف يلبنيم ولا فحشن سون مياسكفا مياسقي صياف يونه النجر من ناجر يلبنيم او صبنا وغيبه سون مسادب يلبنيم سون ما مات يلبنيم بله لراس نجرو زاري بتشا نو يمنورو صاعيش سلازي جيتاين بمتازز اجتهاد ما درك يلبني صلاتين على اكمل وجه باطرو ملكو الله بمياس دست ملكو مسجد اللبين بله نقرو لراسه ايه بچا سايحون والتزود بالنوافل ياتشي سقر قواتن يفرض صلاة كاك اني كقرا كافيت كوهالا بنوافل بسو الناس الحتوج ما شبرك اللبين بله حسب والتعاهد بالمصحف يعلن يدل زهرينو زهرينو منورو زهرينو مموتو سلزيه كتابين مصحفين قرآنين بدن بارجي ماك أفعل لبين مام ببال لبين من ملكة اللبين والنظر في كتابي ليلام كتاب ሐዲስም ይሁን ሲራም ይሁን ያንን ማየት አለብኝ وحفظ فائدته ከዛ ውስጥ ደግሞ የሚጠቅመው ነገር መሸምደድ በጭንቅላቴ መያዝ አለብኝ ብልሐስብ لليوم فقط ساعيش እምኖረው ዛሬ ብቻ ነው ሌላ እድል የለኝም ስለዚህ በቀልቤ ውስጥ ሰናይ ምግባር ልትከል መጥፎውን ነገር የመጥፎን ነገር ዛፍ ከልቤ ውስጥ ነቅዬ ልጣለው ፋንፈው ለአخرين ያለኝ እድል ዛሬ ነው ሌሎችን መጥቀም አለብኝ ብለ አስብ አስዲር ጀሚል መልካም ነገር አደርጋለሁ الى الفقراء لا دهوች መልካም ነገር ማድረግ አለብኝ اعود مريضا በሽተኛን ዛሬ መጠየቅ አለብኝ ጀናዛ መሸኘት አለብኝ የተደናገጠን ሰው የዋለለን ሰው መግቢያ አጣውን ሰው ነገሮችን በትክክለኛ መልኩ ማየት ያልቻለን ሰው ያንን ሰው መምራት አለብኝ ማስተማር አለብኝ ማቅናት አለብኝ ብለ ሐሰብ ወጥዒ ሙጃኢአን የተራበ ሰው ማብላት አለብኝ የተበደለ ሰው ካለሱ መርዳት አለብኝ ዓሊምን ማክበር አለብኝ ለትናንሾች ማዘን አለብኝ ተላልቆቹን ማክበር አለብኝ ብለ ሐሰብ እንዲህ አይነት ስራ በመሰራበት ጊዜ ሐዘን የሚባል ነገር ይተው ለአቅልህ ፈራጋት ተውለት ክፍት ቦታን አተውለት የውመከ የውመክ ያለኝ እድል ዛሬ ነው ዛሬን ተወለድኩ ዛሬን እኖራለሁ ዛሬን እሞታለሁ ብለ አስብ ወሐከዛ በእያንዳንዱ ቀን ፀሐይ ስትወጣ የእያንዳንዱን ሰው ስራ ያ ቀን መዝግቦ ያልፍና እስከ ቂያማ ዕለት አይመለስም እያንዳንዱ ቀን መዝጋቢ መላእክት አለው የውመከ የውመክ አምስተኛው ርዕስ اترك المستقبل حتى ياتي الى مستقبل هنا النجر يودفيتن غزي اسكي متى درس طبقو طبقو اسكي متى زارين سرا تغا فغا نجا بميمطابت غزي دكمو يامارا يهونال اترك المستقبل يومك يومك الله سبحانه وتعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه الى اتى امر الله يا الله فرد مج نو بصيغه ماضيه بالف عينت قص اتى بميلو الله سبحانه وتعالى يتناغرو للتحقيق نو ممطاتو هايقر يا الله فرد يمطال فلا تستعجلوا اتتشاكلوت سايدرس لمن اخون ايخون اتبلوا يلال لا تستبق الى احداث نغروج سايهونو بفيت انديهونو اتفلك تاغس اترك المستقبل حتى ياتي اتريد اجهاز الحمل قبل اتمامه وقطع الثمار قبل انعها عند لج ترغزو مولجاو غزي سايدرس اندي ولر نو متفلقو ويس فرافريو بسلو مقطفياو غزي سايدرس انقطفو نو متفلقو يالدرسنبتن دلدي انشاغر سندرسبت انشاغروا لنا مندنو لا يعلم الغيب الا الله لو دفيت ميمطاو النجر الله انجي لينا اكل ياوقو اترك المستقبل حتى ياتي نجل الراب تشلالو لتما تشلالو لتشجر تشلالو اندي الله بلا ليدرسبني تشلال بلو مالت مقررات من مدارس ابليس የኢብሊስ ትምህርት ቤት መጽሐፎች ናቸው እነኚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል አሸይጣኑ يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا شيطان يعيدكم الفقر لتدهيو تችላላችሁ እያለ ያስፈራራችኋል ወዓድ ያደርጋል ويأمركم بالفحشاء بصياف نجر يعزاتشوال ود صياف نجر يابرتاتاتشوال والله يعيدكم مغفره منه وفضلا الله السو زند مهرت انداله قال يغبالاتشوال بترفاتو حبتام اندمي ادرغاچو الله قال يغبالاتشوال سلازي دهنتن ماسب لده يچلالو بلو مالقس لراب يچلالو بلو مالقس لتما يچلالو بلو مالقس اموتالو ብሎ መጨነቅ ይሄ የኢብሊስ መጻፍ ውስጥ ነው የሚገኘው። ስለዚህ አኺ ወክል ቢሃ ረብን ሐኪመን ዓሊመን ለወደፊት ለሚመጣው ነገር ዛሬን ጥሩ አድርገህ ስራ እንጂ ወክል ቢሃ ረብን ለዛ ጌታ አለ አላህ የሚባል ጌታ قادر على كل شيء ሁሉ ነገር ቻይ የሆነ ሁሉ ነገር አድራጊ የሆነ ስቃዩን ሁሉ የሚገላግል ሙጂድ ሙጥር የሆነ አላህ አለ ለሱ ስጥ ዛሬን ግን በርታ። አንዳንድ ሰዎች ከመቶ ዓመት በኋላ ዓለም ትጠፋለች ብለው ዛሬ ማልቀስ ይጀምራሉ። ማ هذا ከሃያ ዓመት በኋላ እሞታለሁ ስሞት ደግሞ ግርግር አለብኝ ብለው ያለቅሳሉ ግን ዛሬን አይሰሩ። ይሄ ተገቢ አይደለም፣ በሸይጣን መሸወድ ነው። መቼ እንደሚሞት የማያውቅ ሰው በምን ሁኔታ እንደሚሞት የማያውቅ ሰው ዛሬን መስራት ትቶ ስለ ነገ መጨነቅ የለበትም። ስለዚህ اترك غدا حتى ياتيك ነገ እስኪመጣ ድረስ ጠብቀው ስለ ነገ አታልቅስ ዛሬን ግን በርትተህ ስራ። አንድ የሆነ ተረት ቢጤ ያለ ተረቱ እንደሆነ የሚለው ማሞ እና ማሚቴ ይላል። ምንድነው ሁለቱ ጅል ሰዎችን ቅል ሰዎችን መስለው ነው የሚጫወቱትና ማሞ ምን ይላል የሆነ ለምለም የሆነ መሬት አይቼ መጥቻለሁ ይላል ለማሚቴ ለሚስቱ ሲያወራ። ከዛን እዛ ለምለም የሆነ መሬት ላይ ጤፍ ለመዝራት አስቤያለሁ ብሎ ሲል ለከ ማሚቴ ተቀበለና በጣም ጥሩ ጤፍማ ከዘራህ ያ ጤፍ ምርቱ ተሰብስቦ ይሸጥና ጥሩ ጥሩ ልብሶችን እገዛለሁ ትላለች እሷ። አይ እኔ ለዛ አላሰብኩትም ፈረስ ነው መገዛበት ይላል ማሞ። ይሄን ግዜ ማሚቴ ምን ትላለች ቀበል አድርጋ ጥሩ ፈረስማ የምትገዛ ከሆነ ፈረሱን እየጋለብኩ ቤተሰቦቼ ዘንድ መላለሳለሁ ጠይቅ በፈረሱ ተሳፍሬ ቤተሰቦቼን ጠይቃለሁ ትላለች። አይደለም ሴት ፈረስ ነው መገዛው ይላል እሱ። ታዲያ ምን ችግር አለበት ጋልባታለሁ ትላለች። አይ ሴት እርጉዝ ፈረስ ነው መገዛው ይላታል። ምን አለበት እርጉዝ ፈረስ ሴት እርጉዝ ፈረስ ብትሆንም ባዝራ እሷንም ጋልባታለሁ ምን ችግር አለ ይላል። አንቺ እንዴት ደፋር ነሽ እንዴት ሴት ፈረስን አርግዛ የከበደች ሆና ሳለ እንዴት ጋልባለው ትያለሽ ይልና ወፈር ያለ በትር አንስቶ ቀጥቅጦ ያባረራታል። እና አንደኛ መሬቱ አልታረሰም፣ ሁለተኛ ጤፉ አልተዘራም፣ ሶስተኛ ምርቱ አልተሰበሰበም አልተሸጠም ፈረሱም አልተገዛም። ግን ማሞና ማሚቴ በመስተቅበል ባልመጣ ሐዲስ ተጣልተው ተለያዩ። اذن اترك المستقبل حتى ياتي لا تنزعج ولا تندهش لاحداثه. ስድስተኛው ርዕስ كيف تواجه النقد الآثم ይላል። كيف تواجه النقد الآثم መልካም ስራ እየሰራህ ሳለህ ጥሩ ስራ እየሰራህ ሳለህ ለሰዎች መልካም አርአያ ሆነህ ሳለህ አንተ ስላንተ አቃቂርም ያወጣ ያንተን ነውርም ይከታተል ባንተ የሚዘባበት የሆነን ሰው እንዴት ነው የምትጋፈጠው እንዴት ትቋቋመዋለህ? ይህንን እና መሰሎችን የሚናገር ነው ርዕሱ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈጥሮ ተንከባክቦ አብልቶ አጠጥቶ ሁሉ ነገር አመቻችቶ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚሰድበዋል ላ ኢላሃ ኢላላህ። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን ሁሉ ነገር አድርጎ ሰዎች እንዲህ ባለ ነገር አላህን የሚቀበሉት ከሆነ فكيف بي وبك انت نانينس ብዙ ስተት ያለንን ብዙ ምን ሳሳተውን ሙሉ ያልሆነውን ሰዎች እንዴት ነው የሚቀበሉን? ስለዚህ እምሰጥ እስከሆነ ድረስ በንግግርህ በሰዎች ላይ ተጽዕኖ ማድረግ ስትችል ስታንጸባርቅ መልካም ነገር ስታደርግ ሰዎችን ስትበልጥ ጥረት ስታደርግ እንቅልፍን ስትተው ሰዎች ይነሳሉ። ከዛ በኋላ ስላንተ ማሰብ ይጀምራሉ። እንዴት እንድቋቀው? እንዴት ጭርምትምት እናድርገው ብለው ማሰብ ይጀምራሉ። እየታወቃቸው እንዴት እናሳፈረው? እንዴት እናዋርደው? የሚሉ አሉ። ወለን يسكت هؤلاء عنك حتى تتخذ نفقا في الارض او سلما في السماء فتفر منهم. እንዲህ ካሉ ሰዎች ማምለጥ አትችልም። ወይ ምድር ዋሻ ውስጥ እስካልገባህ አለበለዚያ ወደ ሰማይ መውጫ መሰላልን ወይንም መብረሪያ ነገርን አግኝተህ ከነሱ እስክትሸሽ ድረስ ከነሱ ምላስ መዳን አትችልም። ብርቱስ ኮንክ ድረስ ጠንካራስ ኮንክ ድረስ ይሄን ጥንካሬህን የሚቃወሙ የሚቃረኑ በዚህ የሚቀኑ ብዙ ሰዎች አሉ። ሁሳድ ያ اخي እምትተቸው ስለሰራህ ነው። እምትነቀፈው ስለታገልክ ነው። ጥረት ስለአደረክ ነው። እንቅልፍ ስለተውክ ነው። ጎበዝ ስለሆንክ ነው። ተናጋሪ ስለሆንክ ነው። ብትቀመጥ ኖሮ ሁሉን ነገር ብትተው እነሱም ስላንተ አቃቂር ማውጣት ባንተ መዘባበት ያቆማሉ። ان الجالس على الارض لا يسقط بالا መሬት ላይ የተቀመጠ ሰው አይወድቅም። ምንም የማይሰራ ስተት አይወጣለትም ማለት ነው። ان الناس لا يرفسون كلبا ميتا ሰዎች የሞተን ውሻ አያሳድዱም። ከሞተ ካበቃለት ካረፈ እሱ ማሳደድ ያቆማሉ። ለምን ያሳድዱታል? መጀመሪያ እንቀሳቀስ ለነበር ነው። ስለዚህ አንተም ጥረት እስካደረክ ድረስ ዒልም በማግኘት ላይ እስከበረታህ ድረስ ሐቅን እስከተናገርክ ድረስ ተቀባይነትን እስካገኘህ ድረስ ስንፍናን እስከተውክ ድረስ ሐሲድ አይጠፋም። ለዚህ ግን መዋደቅ የለብህም። ጥረት የምታደርግ ከሆነ ጎበዝ የሆንክ ከሆነ የምትሰጥ ከሆነ ምስኪንን የምትረዳ ከሆነ ሰዎችን የምታስተምር ከሆነ ሰዎችን ከጥመት ወደ ትክክለኛው መንገድ የምታመጣ ከሆነ ሰዎች ከፊል ሰዎች ዘንድ ያላህ ጠላቶች ዘንድ ሐሲዶች ዘንድ ሙጅሪሞች ዘንድ انت عندهم مذنب لا توبه لك حتى تترك مواهبك وتبقى بليدا غبيا محطما اسكسرح درس الناس زند وانجلنيا نه من اسكتا درك درس الله يسطح النجر كله اسكتاو درس اسكتاو درس كزوالا ددبو ناس كتقمد درس غبي اسكتون درس محطم سبربر بلا اسكتقمد درس እነሱ ዘንድ አንተ ወንጀለኛ ነህ። ስለዚህ የሰውን ንግግር ሐሜት ነቀፋ ትችት መዘባበት ይሄን ፈርቶ አንድ ሙስሊም አላህን የሚፈራ ሰው ስራ መተው አለበት ወይ? ላ أثبت أحدا تتكسر عليه حبات البرد يبردو ፍሬዎችን ወርደው የሚሰባበሩበት ጠንካራ የኡሁድ አይነት ተራራ ሆነ ቁም ኡስቡት عندهم እንዲህ መሆን አለብህ። ሌላኛው ምን ይላል? وشكوت من ظلم الوشاتي ولم تجد ذاس دد الا اصيب بحسدي لازلت يا سبط الكرام محسدا والتافه المسكين غير محسد. الله وشكوت من ظلم الوشات. وشات مالت يحست سيرا مالت نو اونت لا يالتمسرته سون كسو لما طالات يتفبركه وري مالت نو وشكوت من ظلم الوشات كذي سيرا وري وشتن مسارت عد الرجاء حق اللي لو كس سلزا شكوى قربكن عبيتو تانا قربكن ولم تجد يا أنت وندمي هوي أتاقنم ذا سؤددين سؤدد أنت يمي مقص يمي دنك نجر يالو سو تككلن يعقو عملي يالن سو أتاقن يوم إلا أصيب بحسدي بمكأن ينت يتتقع بهون انجي سوش مكأن يتال ياتقو تال لازلت يا سبت الكرام محسدا أنت يا سبت الكرام يا عالم لك يا عند شيخ درسة وينم كذا شيخ علمني يورسك كاباته ملكام نقرن يورسك بملكام نقر متتقرى يتروسا وجن سنة مقبار براسة لي متانس أبارك يتهدسو يتكدسو سوّجن أرعايا يمتكتل أنت يا سبت الكرام سبت مالت يلجلج مالت نبرا يا سبت الكرام إيهنن بهري يورسك يملكاموتون يتكدسو سوّجن أرعايا يتكتلك أنت ترو سوّي لازلت محسدا أنتن كل سوّجن مك أن يحال كل سوّي سلانت سهتت ناقرالو سلانت زلا يناقرالو سلام الكامحة يناقرو مك أن يج والتافه المسكين غير محسدي تافه هنا سو ودك هنا سو من أم ما يفيد سو من أم ما درق سو سوّج جاي مك أن يجم قدم انده تبالو مريت لا يمكمت الجالس على الأرض لا يسقط سراك سراه للتساسات تجلال وده ملكام نقر يتشكد هدرمك ليادال تجلال نقر قن يا ستته يعني ستت سووج ما سرت عدرقو انتن بيتشوه عقاقير بياوه تقول له ما ترابانه بلو بيناقرو أي قوبزني الحمد لله لتل يقبل ملكام سرع سرع قم تنس تشكد هدم طالع اقرأ سبح عدعو الناس بذيه استقن سوّج عنتم بيتجوه اندات تودك اندات تنشراتت تزو سوّي سلاني عورال سلزيهن ديه متوالب بني بله عطبال الله سبحانه وتعالى كل نقر عدر قول لاتشو فتراتشو تنكباك بواتشو عالمين برحمة ياسداد دار الله سبحانه وتعالى السنة ميسدفو ميامار سوكش عالتفهم وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من بلغ كمال البشر إلى العلماء كمال البشر يسولج لينورو يميقباون سناي مقبار كل تقللو يازو نبي صلى الله عليه وسلم حقا يا يهونوت نبي صلى الله عليه وسلم صب تسدبوان نبي صلى الله عليه وسلم تنكعوان وقيل له ساحر ققم تنيانو تبلوان شاعر قد آمي تلكاشا قد آمي نو تبلوان كاهن تنكو أهنو تبلوان نبي صلى الله عليه وسلم كذاب وش تعمل وش كاتانو تبلوان نبي صلى الله عليه وسلم مجنون ابدنو تبلوان قن إيه كله بيحسازنا جوم الله سبحانه وتعالى فصفح الصفح الجميل بتروني تا مالفن إلى فاتشو إلال صفح مالت هيتو اندال هيوما هنو سمتو اندال سموما هنو فقلت مري فانفذيني اندالو إلا في أنت يمك أن يانقرو هوي زلين ينين لانتي تكرت على السطم بلو اندالو نو فاصبر صبرا جميلا على جو الله سبحانه وتعالى ملكام متاقس تاقس التسبر بلو نبي صلى الله عليه وسلم يمكرات جوال سلزي ميتش سوكال أقاك إرمي عوت أسوكال أنتن ممك أني سوكال سلسو بلا መልካም ስራ እንዳታቋርጥ እስቡት ኡሁደን ሰባተኛው ርእስ لا تنتظر شكرا من احد كما ان مسغانا نطبق كالله بيهون انجي اجر ميكفلو اسو ولتان ما يرساو اسو ايو تملكتو الله سبحانه وتعالى باروچن فطره اسون اندي استاوسوت مگباچو تنكباكباچو اسون اندي امسغنو گن اندي الا درغو منسو ብዙ ሰዎች ከአላህ ባሻገር ያለና ካላመለኩ ሌላን አመሰገኑ ለምን ሲባል ያለዘበ ያልሰለጠነ ኢማን ያልገባው ነፍስ አስሉ መሰረቱ ኒዕማን መካድ ነው ውለታን መርሳት ነው ስለዚህም እንዲ ያሉ ሰዎች ያለዘቡ ሰዎች ኢማን ያልገባቸው ሰዎች ያንተን ውለታ ቢረሱ أنت لنسو يدرك الله شون ملكام نگر بيزنگو بيكدو اندوم منال بات عندان دقزي ملكامو له الله شو النسو قل أنت نندت الله تدرقو لكوترو يچلالو ملكام سراهني كبرالو سلزي عتدنگت الله سبحانه وتعالى منافق وچون أنستو وما نقمو إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله من دنو يتألوت نگر ምንድነው ያገኙት ስጠት وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله الله كترفاتو الناسو سلابقاقاچو حبتام سلادرغاچو ولتا سلوالللاچو نبيو صلى الله عليه وسلم ود ملكام سنه مغبار ود سناي سنه مغبار سلاطرواچو كاسات ليدان ليادنواچو سلاغابزواچو እንጂ ሌላ ምን ስተትን አግኝተዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነኛ ለሰዎች መልካም ውለው መልካም ስራን ሰርተው ሰዎች የካዷቸው ሰዎች ብዙ አይበሳጩ ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመነዳቸዋል ሰዋቡ ያለው እሱ ጋር ነው አጅሩ ያለው እሱ ጋር ነው የመልካም ስራቸውን ምን እንደ አላህ ይከለክላቸው نبي صلى الله عليه وسلم سوج ببساطعچو گزي الله سبحانه وتعالى لا تبتئس بما كانوا يصنعون يسروت بنبروت سرا بميسروت سرا تصفى اسقراج بمسلم كفات بيهونم انت گن تصفى تقرط ملكام سران مسراتن اتاقوم يلاچوال يمؤمنوش بحرين دي نو ከሰዎች ምስጋናን አይጠብቁም ከሰዎች ምስጋናን የምትጠብቅ አይነት ከሆነ ለሐዘን ትጋለጣለህ ትጨነቃለህ ውስጥ ይቃጠላል ስለዚህ ሰዋቡን አጅሩን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ፈልግ የሙእሚኖች ቃል እንዴ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚናገረው انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم انه امنابلاچو ምናጠጣችሁ ሊወጅህ ኢላህ ያ አላህን ፍት ፈልገን ነው ከሱ ደሞዝን ፈልገን ነው ላኑሪዱ ሚንኩም ጀዛአ ወላ ሽኩራ ከናንተ ጀዛ ምንዳን አንፈልግም ወላ ሽኩራ ምስጋናንም አንፈልግም ስለዚህ ያ اخي لا تحزن بهؤلاء ابو بكر ان الملك رضي الله عنه ابو بكر ገንዘባቸውን አወጡ ወቅታቸውን ሰው አለቀሱ ደማቸውን ሰጡ ባሪያን ነፃ ወጡ እስላም የበላይ እንዲሆን ድል ያደርግ ዘንድ የሚያስፈልገውን መሳሪያ ገዝተው አቀረቡ ከዛ በኋላ ገንዘቡ ከተገኘ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበክርን ሊከፍሏቸው በጠየቋቸው ጊዜ ምን አሉ አቡበክር والله لا اطلب الثمن الا من الله በአላህ ይሁንብኝ የዚን ዋጋ የዚን ደሞዝ ከአላህ ካልሆነ በስተቀር ከማንም አልፈልግም አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ መልስ ምን አለ? وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى الذي يتبارك سو زند منم يمتسد لسو متسد جنزب اللجم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يتعلقون يلاقون يا اللهن يجيتاون أجر في اللقاء يصنفيت في اللقاء أنجي أمت السد نقر يلتشم سيل الله سبحانه وتعالى يا أبو بكر يا أبو بكر إخلاص مسكر الله اندي الله مسكر الله اندي الله أجر من ينات اللقنا من البات عند هند سوج اندي دي كدال بطع ما يقرم من دي من معناتها تشونه بلو لدنا كرو يشلال لدنا قطو يشلال جن يه عدس نقر عيد الله الله سبحانه وتعالى اندي بلو ينقران إهن نال سمو يهون يتشقر ينبرا يجأنك أو الجن ودو الله زرقتو دعا كاد الرقب وهلا الله سبحانه وتعالى يعني الدعاء والسلامتوت كتشقر كقلاق قلو نزعك وطاوب وهلا الله الرسو ليلو تنا مسقن ويبوك أتينو هين ناقن يوت على كافر الله من ركع لم يدعنا إلى ضر مسهلة ودا يعزو ودا جبت أو تشقر اندال تران هنا يخصو إلى الله سبحانه وتعالى اندال لمن هنا مسقانا هون أطفع بلا ولتاون إلى يالسلت أنا بإيمان يالذبا شكر يما يوك نفس بدنيا لي الله عندك أسيدة ألا بد أمي كرمال من إلال أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني الله أعلمه الرماية كل يوم هلي أستورا ورن أستمر وانو اندي تدرقو ممتات ندميشل اندي تارقو ما اللهم ندميشل أستمر وانو اندي أرقي جالفان فلما اشتد ساعده رماني كندو بتنكر قزي ما كسات بلما دا قزي انينو كساتين كاني جمرا وكم علمته نظم القوافي يا قد أمسنيني ما بكع ما دمدمعون بزو أستمر كود قوافي فلما قال قافية هجاني السجن بزي مسارت اني باستمر كوت مسارت قد ام بقد اما كتر انيني سدبني الله لا اله الا الله اذا شكرهن ثوابهن كالله بتشا ستبكنو كحزن متدنو لا تنتظر شكرا من احد سمنتن يا رئيس الاحسان الى الغير الى الاحسان الى الغير لليلة ملكام موال ترو موال إيه كحزن يقلق لحن الإحسان إلى الغير ملكام نقر عند سمو ملكام نو أنت يتشقر أنسو يسطأهو كهونا يعط أنسو مظلوم يهون أنسو يتبدل أنسو يرده عندهون شقر استيال لنسو كشقر نقله كاوتهو يتراب أنسو كابلهو يتعمم أنسو كتأيك قرأي قبعون سو كردهو سعادان تاقن يالله دستان تاقن يالله كفيت تاقن يالله كوالاه تاقن يالله كأني تاقن يالله كقرح تاقن يالله ملكام سرع مسرات لكن ده ميسكنو ميسك شطو يميسو يشتال ترو معهزا ترو شتاينو روال سلزي ميسك شطو عندنا تشكاميوني تاقمان شاچونم يتقمان گژيونم يتقمان سلازي اننيا ملكام يميسرو سوچ سوچن يميردو سوچ كله بدستا وسط ناچو عند بتعام ميگرم عباره الله عند سو ملكامو لهلت بياكورفه استمرهو بكدوي بيسدبه ولتاهن كمنم على مقطر بيانس بيانس كو تساستهم من دهونا اللهم اهديه بلوهم كو دعا درق لهم جرسو كفر جميلتك جحد معروفك اندي اندي لالو قن انت حبتا من اموني اللبه لمن السودة حاصله هنا اندي هالو سوج فقراء الاخلاق بلال يسنى مكبار تخوش معلتنو فقراء الاخلاق سلازي عند ابا العجيب نو ان توزيع البسمات المشرقه على فقراء الاخلاق صدقة جارية. إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية. يسنى مكبار دحالة هون سوج ملكان فققتان ما دل مستد صدقة جارية. أجراه ما يقوم صدقة نجم. كما ورد في الحديث ولو أن تلقى أخاك بوجه تلق. لمسلم لمؤمن نقروش هنو ملكام سرا هنو نتلك يكتر اللتان. عند مسلم كملكام نقر عيد أقبم ملكام نقر هنو أجر اللو ليلا نقر انكواب التاطا وندمهن مسلم وندمهن فقق بالا بشاشا بتملاو في تنكواب التكبلو إيه صدقاتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتن ما تفقق ما تألم بسوج لا يتورنة ما وجنو. يا أخي ملكام نقر مسرات انكوان كتنكت كحازن كأسات يدنا لسو ترو نقر موال لسو انكوائر اللم لأنسسات ترو نقر موال. شربة ماء من كف بغي للكلب العقور. عند سيتنج عمان زرانج ببني إسرائيل وست يالج نبي صلى الله عليه وسلم سلسوا أنستو ينقر عنه صحابه يجي سيت عمان زرانج برج زموت متسارا جن كالتات عندك أن تأمتوات وهالت التعود عندك ورقوات وردج السوات التع كتمو عركتا ستوتا عند بتمات منك الهكال وشاتا يالج كذابو هلا امتك اتحبت نقرنكو ايلات وردتشنا وده وهاو وده قرقوادو با اموا ياننو هاك ارتاوت اتشنا لزا بتمات بزات تمات انكروبت ينن يتماتون همم لما استاغس عفري لسي نبرن وشا ينروها ستاتشو بزي مكنات الله سبحانه وتعالى ينبر باتن ونجل سر زور لات مروات لجنة ددار رقات نبي صلى الله عليه وسلم ينقرونان تتنين يا رئيس اطرد الفراغ بالعمل إلى اطرد الفراغ بالعمل سرع مفتاتن بسرع بارو سرع مفتات يحزن من جنو يجنكت مفلك عنو سلزي بسرع بارو لسرع كالاند سو سرع اهتم يتكمت اسو يجد دموز يالو نقر بيتشانو سرع قم اقرأ انبب مزعف على تفهم نقيت اكمه المانبب اطرد الفراغ بالعمل. الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون له. وقل اعملوا بله بلاتشو ينيا ملك تنيا هوي اعملوا سروا فسيرى الله عملكم سراتشون الله يعال ورسوله بحياتاتشو نبي صلى الله عليه وسلم ملك تنيا ويعال والمؤمنون مؤمنوش قربيتوش صاحبوش يعالو سروا بله برات بله بلاتشو إلان سرعي فتو سووش يجن كتب على بيتوش النسوناتشو يحزن على بيتوش النسوناتشو. الله سبحانه وتعالى يما ينك أساك أسو سووش أي ودم أمي زفزفو سووش الله أي ودم حتى منافق وچن الله سبحانه وتعالى من إلان ليلوج مؤمنوش بالله من قدو دمتا قلسي وطو دعوة سيادرقو قرآن سيكارو سووچين وده ملكام سيقابزو كذي خلو ملكام سرا ودوها لها فقفقو يتكمتو سووچين لإسلام فتحن لإسلام فرجن يما يمنيو منافقوچين الله رضو بأن يكونوا مع الخوالف لان رضو وددو الناس تمنيو بأن يكونوا مع الخوالف. خوالف جمو خالفة جمو فاعلة فواعل رضوا بأن يكونوا مع الخوالف بحيد بوليد برجنا እቤት ውስጥ ከቀሩት ሴቶች ጋር መቀመጥ ነው የፈለጉት ይላል ላኢላሀ ኢላላህ ስለዚህ ለአእምሮ ለዚህን በጣም ከባዱ አጋጣሚ ከባድ ነገር ማለት አእምሮ ስራ የፈታ ጊዜ ነው ስራ ማይሰራ ሰው በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው فارغ ሆነ አእምሮን ማሰራ እጁን ማሰራ እግሩን ማሰራ አካሉን ማሰራ ስም ብሎ ተቀምጦ ነገሮችን የሚያወጣ የሚያወርድ እንዲሁ የባለፈውን ነገር የሚያመጣ ለወደፊትስ እንዲህ ቢሆን እንዴት ሆናለው ብሎ ስም ብሎ የሚጨነቅ ያለ ስራ ሰው ምሳሌው እንደዚህ ነው ልክ መሪ እንደሌላት ነጂ እንደሌላት ዝም ብላ እንደምትሽከረከርና አንዴ ወደ ግራ አንዴ ወደ ቀኝ እንደምትውለበለብ አይነት መኪና ነው ባጭሩ اذبح الفراغ بسكين العمل ይሄን فراغ ይሄን ረፍት በስራ ቢላ እረደው ምን ማለት ነው የቀደር ብዙ አይነት አለው ግን እዚህ ተፈልገው ምንድነው በኢስላም የተጠቃለለው አርካኑ ኢማን አንደኛው ማዕዘን በቀዳና በቀደር ማመን ነው በቀዳና በቀደር ያላመነ ሰው ሙእሚን አይሆንም ስለዚህ ተጀምጣርገህመን ተቀበለው ግን ሰበቡን አትረስ ቀዳው ስለማታቅ ቀደሩ ስለማታቅ በቀዳና በቀደር ማመንህ ከሐዘን ከጭንቅ ይገላግልሃል ስለዚህ الله سبحانه وتعالى اندزي لا ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لا ما اصاب من مصيبه في الارض بمدر لي يا مريت من قدقد زناب متطاط بغرف متلقلق اندي على مصيبه وفي انفسكم ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم بنفسكم استن متامم كان يونه نجر ما طات كان الا في كتاب من قبل ان نبراها اي ان نخلقها ان هنن ود تكبار كملوطاتين كمفطراتين بفيت كتابه لا الله في لوح المحفوظ قال ان ذلك على الله يسير ان الله سبحانه وتعالى جه اذا صفو اذ بتكبر ملوط بالله لي غير لو لانه قادر نعم ان يصدنا نجر النصر لاننا ان مثل انه عاجزين ደካሞች ስለዚህ ያላወቀ ሰው እንምራ በቀደርና በቀደር ማመን አለብን ጅድፍ ልቀለም ቀደርና ቀደር የተጻፈበት ቀለም ወደ ሩፊዐት ሱሑፍ የተጻፈበት ወረቀቱ ሰሌዳው ተነስቷል ስለዚህ ኩቲበት ልመቃዲር መቃዲር ውሳኔዎች ተጽፈዋል قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا بله بلاچو لن يصيبنا ان انت مصيبه بلاچو انيا لي يدرسن نجر بتاسبو انيا لي يدرسو نجر وين منيا ياغنيو نجر يا ليلى نجر ايدلم الله يصافلن نجر بيكون انجي اندي بله بلاچو الى سلازي ايهنن حديث الملكات نبي صلى الله عليه وسلم اندي لالو ما اصابك لم يكن ليخطئك يا غنيه نجر ليستح على نبرم لذلك وين اندي بالا درككو ادن نبر بلا حتبل جن سببن كله ادرس مسرات يالبن كله استرا وما اخطاك لم يكن ليصيبك كساته كاملته دمو مجمرياونو ليا غنيه لتاغنيو مال نبرم ሙሲባ ይደረሰባቸው ሰዎች ከማንም በላይ ፍስራት ይገባቸዋል ለምን አላህ ይወደደው ነው የሚፈትነው ምን ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታመው አቃሰቱ ሲያቃስቱ ያአላህ መልእክተኛ ምን ነው የሁለት ሰው ያህል ያቃስታሉ አዎ አሉ አቃስታለሁ ግን አንድን ሙእሚን ምንም ሸር ነገር ተንኮል ነገር የሚያስከፈው ነገር አይደርስበትም አላህ በዚያ ደረጃውን ከፍ የሚያደርገው ወንጀሉን የሚሰርዘለት ቢሆን እንጂ حتى الشوكة يشاكها ولا النكبة ينكبها متوقعوا الشوك انكوا بتهون متعدنا كفاو انكفات انكوا بتهون شوكو سيوقعوا انكفاتو سيعدنا كفاو وانجلو يسرز اللتال درجاو كف يدرق اللتال الله قدرواتنا وننكوا جيتت انكك انبر بله اصال بقدر له عجيب هنا ايمان ينبراچو قدرنن بمن ملكو يملكتو اندنبر الناس تول زند استي ود سلفوچو هيدبلن عروه بن الزبير يتبالن تعلق عالم من ملكت عروه بن الزبير كمدينه تنستو ود الشام يتغازو نبر عروه تعلق عالم عروة قرآنن بأرات كان يختمو ينبرو تالاك عالمناتشو عروة يلاليتون عند سستنيا بمكونو متاوكوناتشو عروة عندك أني صومالو عندك أني فترالو عروة بن الزبير عروة بن الزبير كمدينة تنستو ودشام إيهدو باللبت سفر من قد لاي يونبيت يعرفان إذا بعرفو ببت تل اقراتشون ياغنيوان يهتل يغانغرين وينم السو يا بشتا كيازا اقر مكورت انجي للا منم مفتيه يليلو بشتا يزاتشوان باتوت مكورت عن لبتي لالو طبيبوچو حكيموچو كذابوها لا اي صبرا درقالو عالو كفا لبشتاو ودو قلبتاتشو تتقا اهو اللي كورت اقبال تبالا صبرا درقالو عالو ከዛ በኋላ ጉልበታቸውን አልፎ ጭናቸው ውስጥ ገባ አሁን መቆረጥ አለበት አለበለዚያ ወደ ላይ እየሄደ ይገልሃል ተባሉ ዑርወት ኢብኑ ዙበይር የሐኪሞቹን አስተያየት ተቀበሉ ከዛ በኋላ ሐኪሞቹ ጠቢቦቹ ነገሮችን ሁሉ አዘጋጅተው ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እግራቸውን ለመቆረጥ አስካሪ የሆነ መጠጥ በአንድ ኩባያ ያቀርቡላቸዋል ከዛን ይሄን ጠጣይሏቸዋል እንዴት ጠጣለው አላህ حرام ያደረገው ነገር እንዴት አድርገው ይጠጣለው ይላሉ ዑርወቱ ኢብኑ ዙበይር ከዛ በኋላ ጠጣ ሊዘህብ عقلك ይሄኮ በጊዜው አንደኛ አንስቴዥያ ስለሌለ የማደንዘዣ መርፌ መድሃኒቱ ስለሌለ እንዲህ ነገር ያደርጉ ነበር ጠቢቦቹ በጣም አስካሪ የሆነ መጠጥ አልጠጣም አሉ ዑርወቱ ኢብኑ ዙበይር አላህ ይከለከለኝ ነገር በፍጹም አላደርገውም አሉ አላህ ኸምረን حرام አድርጎታል አላደርገውም አሉ ዑርወቱ ኢብኑ ዙበይር ላኪን አሉ አንድ አማራጭ ሰጡ ለጠቢቦቹ እኔ ወዱ አድርጌ ሰላቴ ውስጥ ገባ አላሁ አክበር ስል بشتاين هلو رسالو يانجزي مترونا فاقطعو رجلي اقرين قراتو تلال عروة بن الزبير بزيو ملكو صلاة استقنبو الله أكبر ألو كذيتش الدنيا روحاتشو تفناك على إيهن الدنيا رسوت عالمون رسوت كذابوها لحفة بترو رجله اقراتشون قراتواتشو دم فسسا رافاتهم ستودك عروة بن الزبير قل فلما أفاق لك رافاتهم أوقوك أنا سيلو انتهني عنه اللهم لك الحمد الله إلى أن تمسقنا الجبح إن كنت أخذت فقد أعطيت يونا نقر بتوست بزو نقر ستحل وإن كنت بتليت فقد أعفيت سون بهنا بشتا بتفتنوك عافيهم مستحونو يا الله كذبوا هلا النجر من أجر ليلة نجر تكسته لكاس إجراتشو بميكورة أبت جيزي لجاتشو ويج نبر فرس يجال لبا نبر كفلس باي ودكا فرس رقطوت السوب لموت تدارقوان أبرو أتشو محمد النبال لجاتشو أبرو تقوزو نبر ካራት ልጆቻቸው መሐከል ከዛን ሰዎች መጡና ምን አሉ ለዑርወቱ ብኑ ዙበይር احسن الله عزاءك في رجلك بغره بدرسبه مصيبه شجر الله اجرهن كف يادرغو الله صبر يستر اندزيهم بلجه بمحمد الله صبر يستر بلو قصهون تاريخون نغرواچو لجاچو اندموت قدم الله نامسكنوال اهون دمو اديس يونا مسغانا يزو ود الله سبحانه وتعالى فيت قربو من على عروه بن الزبير هذا الزاهد العالم اللهم لك الحمد حتى ترضى الله يكني مسغانين اسكت ود درس مسغانا يغبا ولك الحمد اذا رضيت كني ود ستتقبل مسغانين اهون مسغانا يغبا ولك الحمد بعد الرضا كوددكم بهالا كتقبلكنم بهالا اهون مسغانا يغبا منالو اعطيتني اربعه اعضاء أراتا قال ستهين هلت قر هلت تج وأخذت عضوة عند إقرينو يهيدو عند أكالي أراتا قالو تشي إني كانو يالبوت وأعطيتني أربعة أبناء أرال لجوش ستهين وأخذت إبناء سوستو لجو تشنين إني زندنا تشو عند الوسرك الله يمسكنا يقبحالو فما يقول إن ديال نققرن ما نو ينقرال تبلو أمي تبك فانت المتفضل صاحب الجميل قالوا انت سوتين بتروفاته بشرنته متكاتتنا ملكام نغرن مسرا يا الله بلو قالوا سبحان الله بطان كبارنا الله بقدره نغر يمنامن كهونا بقضاء منامن كهونا مصيبه لي صبرك ادرجن كالله نو بلن حزن يلقنا تنقت يلقنا مصيبه يلقنا هم غم اينورم دستا يكون على انغزي 11ኛው رئيس اصنع من الليمون شرابا حلوا الى اصنع من الليمون كم يقمطط لومي شرابا حلوا اميطافط متطن لمسرات موكرسكي يقمططال بله اتامر يميل نو اندي يبالان الذكي القريب يحول الخسائر الى الارباح والجاهل الرعديد يجعل المصيبه مصيبتين ذكي هنا سو بله هنا سو بلط هنا سو كساران ود ترف يغلبطوا جاهل هنا سو ام يامرر هنا سو عندن مصيبه ሁለት مصيبه يادرغوان تريد الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه نبي صلى الله عليه وسلم كمكه تبرروا مدينه هدو كن عند تبرر سواء لم يهونوت مع انه نبي ارسل رحمه للعالمين لبوز سوت مثال هونو فاقام في المدينه دوله بمدينه دوله ناقاقوم اسلاماوي منغست سلازي يا اخي عند شجر سيغطمه ليلى اكالون تملكت وده ليلى غن عينهن ورغرو عند سو قمطاطي كفطه እዛ ቆምጣጤ ላይ ስኳር ጨምርበት በጣም የሚጣፍጥ መጠጥ ይሆናል ያንግዜ አንድ ሰው ዘንዶን ቢሰጥህ የዘንዶውን ቆዳውን ውሰድና ሌላውን ተወው በጣም ይፈልጋል ቆዳው እንዲህ አስብ እንዲህ ይባላል አንዲት ግንጥ መለስተኛ መርዝ ያላት ግንጥ ከነደፈችህ ሰብር ካደረክ ከዛ በኋላ ያ የግንጧ አንተን መንደፍ ሙሲባ አይደለም ላንተ ሰውነትህ ኢሚዩኒቲ ይገነባል ኃይለኛ መከላከልን ይገነባል ከዛ በኋላ ምንም አደገኛ መርዝ ያለው እባብ ቢነድፍህ እንኳን አትሞትም ሀከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ መልኩ ያቻችለዋል ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ብትሆን እንዴት ብዬ ነው ከዚህ የምወጣው ከዚህ ካለው ነገር እንዴት የሚጠቅም ነገር ማግኘት ይችላልው ብለ حاسب ظاهر ከላይ የሚታየው ክፉ ቢመስልም ውስጡ ግን خير ነገር ተቀምጦ ሊሆን ይችላል وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم من الله سبحانه وتعالى من البات عسى ان تكرهوا شيئا انت نجر لتقلو تشلالاچو اندو زنبلاچو يلاኛون غز كبرون ايتاچو جن لنانت خير ليهون يشلال يلال الله سبحانه وتعالى كل غزي متفائل انهن متفائل مالت مندنو دق دقون يمياي اوبتيميست يهونا دق دقون يمياي سو انهن كفون يمياي በቃለቀልኝ ካን በኋላ ተስፋ የለኝም የምንል አይነት እንዳንሆን ፔሲሚስት ስለዚህ ረጃ ልባችን ላይ ይገንባ አላህ ከኛ ሙተፋኢል እንድንሆን ይፈልጋል ሙተፋኢል ምን ማለት ነው ባለታላቅ ተስፋ ተስፋ ማንቆርጥ خير خيرን እምናይ እንድንሆን ይፈልጋል ስለዚህ ምንድነው اصنع من الليمون شرابا حلوا እንዲህ ያሉ ሰዎች መሆን አለብን አንድ ችግር ሲገጥመን ከዚህ ችግር በስተጀርባ የሆነ خیر ነገር አለ አረ እንደውም አንድ ነገር ሲከሰት ለخير ነው ብለን እንበል የሆነ ነገር ሲገጥመን ለخير ነው ብለን እንገልብጠው ያን ግሴ ምን እናገኛለን ሰዓዳ እናገኛለን ደስታን እናገኛለን 12ኛው ርዕስ አማ يجيب المضطر اذا دعا ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማሰብነው ማን ይጂቡ المضطر الى الله Subhanahu Wa Ta'ala يتቸገረ ሰው يتጨነቀ ሰው ሲጠራው ቶሎ ምደርሰው አላህ እሱ ነው ወይስ ሌላ አካል ነው ምሻላችሁ ይላል الله Subhanahu Wa Ta'ala الله فينجي الغريق ليصطم يالن ሰው الله ነጃ ያወጣለታል الله ነጃ ያመጣለታል ተስፋን ይቆረጠን ሰው አላህ ይደርስለታል ያራቀን ሰው አላህ ይመልሳል በበሽታው የሚሰቃኝን ሰው አላህ ያድነዋል مظلوم የሆነ የተበደለን ሰው አላህ ይረዳዋል በዳዩን ያዋርድለታል የጠመመን ሰው መንገድን የሳተን ሰው አላህ ይመራዋል የታመመን ሰው አላህ ያሽራዋል ስለዚህ ወደ አላህ እንመለስ ወደ አላህ ተመለስን ጊዜ ደስታን እናገኛለን እንተማመናለን ሁሉ ቻይ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ አላህ የሚባል አለኝ ብለህ ተስፋ ልብህ ላይ ይዘራል فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الله እንኳን ሙእሚኖች ከሃዲዎች እንኳን የመካ ቁረይሾች በጃሂልያ ዘመን ያሉ فاذا ركبوا في الفلك بفلك በመርከብ ላይ ተሳፍረው ማዕበል በተነሳ ጊዜ መግቢያ ሲጠፋቸው ዳዑ አላህ ሙኽሊሲነ ለሁ ዲን እምነትን አምልኮትን ሁሉ ለሱ ያጠሩ ሆነው አላህን ይለምኑታል አላህ ይደርሳል ነጃ ያወጣቸዋል ባይሆን ከሃዲዎች ሲሆኑ ስለሆኑ ከዛ በኋላ አላህን ይክዳሉ እኔና አንተ ሙስሊሞቹ ሙእሚኖቹ ኢንሻአላህ በአላህ መወከል አለብን ደስታ በልባችን ላይ ይዘራል ስለዚህ አንድ ዱዓን በደንብ የሚያውቅ ሰው አላህን እንዴት መለመን እንዳለበት የሚያውቅ ሰው ካለ ሐም ገም አይነካው እና ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሄጃ መንገድ መጠየቂያ ቋንቋ ካገኘ ከደስታ ሁሉ ተካፋይ ነህ ከችግር ሁሉ አምልጣሃል ግን በአላህ ከካድክ አላህን ካላወቅክ ነገሮችን ለራስህ ካስረከብክ ያን ጊዜ ሐሙ ይመጣል ገሙ ይመጣል መሸነፍ ይመጣል እና ዱዓን እንማር እንዴት ብለን አላህን መለመን እንዳለብን እንወቅ ከሐዲሱ እንወሰድ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል እንወሰድ ከዛ በኋላ አላህ ስንቸገር እንዲደርስልን አላህን እንለምን ከዛ በኋላ የደስታ ተካፋይ እንሆናለን ደስተኞች እንሆናለን ሐም ገም ይጠፋል ልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለው ለይሲበና ኢላ ማ ከተበላሁ ለና حسبي الله ونعم الوكيل ان الله ميدرسبني الله يكتبلني نجر نو الله دمو لني ارساني نو الله ينكباكبني سيچغرني لمنه والله جيتاي نو يدرسلني بلهبل هو مولانا على الله توكلنا بلهبل السنو كتاتشن با الله يتمكن بلهبل سلذي مدرشة من قدو تلو يقرار رتعلو يا الله من قد سكر برو تلو يزقالو يا الله بر سكر نعم سلذي الله مجيبنا الله مجيبنا من البالان يسولج حاجة هنا تطيقو هل لي برو كفت يهونون يعني اللهم السل لمن لسو موادك السل ملمن ستاكم الله يكتعن يسولج جن ستايقو نوم يكتعو ستايقو الله يودال ستاي ستلو درس اللي ستلو الله يودهال يقرب بحال يسطحل سلازي الله مجيب المضطر نو اجهن ودزا زرقا الله قريب نو نعم قرب نو مجيب نو ملس يسطال الله مجيب المضطر نو يتشجروا سويش قالوا يتبدلوا سويش قالوا الله طول ملس يسطال افات اني ملس يسطال سلازي چنك سيورد به مهيجا سيطفى يانغزي ملاس يرتب لا اله الا الله سبحان الله اللهم اغثني اللهم اعني اللهم اخرجني من هذا الظلم ايالك دعاء ادرك نعم مد يديك اجن زرقا ارفع كفيك كل تجوتين ودلع ادرك كذا بحالاس ملاس لقاقو الله سبحانه وتعالى يلمن اندقنا دمو ملمن بشاد اللم شكبل بالغ في سؤالي الش علي انبل الله اندي تادرق اندي هادرق اللي الله اني بارحني اندي هادرق اللي الله بزي بزي ملكام سراي اتاكيك حلو نعم بملكام سرا توصل ما درقيت شالا بملكام سرا نعم اندقنا با الله سبحانه وتعالى سموج ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا مجيب يا قادر يا رازق إيال ندعو عنا درك يانقذي شكري لك أنا لمن الله سبحانه وتعالى سليازل لمن سلمن التمام من. نعم سلزي الله مجيب المضطر مهن كتردان كذابو هالا الله انكلمن با الله كتمام من شكري مبال نقر كله يلك أنا ሌላኛው 12ኛው رئيس نعم العوض من الله الى العوض من الله مالت عند سو لدرسبت نجر متك ميسطو الله سلازي متكن كالله طبق العوض من الله اندي هذا الرك كزي الله لي حسبك كزي الله يتكن يالك غزي يان غزي حزن يلقحال چنقت يلقحال هم غبو يسنابتهال العوض من الله يونا مصيبه كدرسبه لا تعصف عليه صبر صبر بر عتبل اجهنا تست الله يتكحال حتى الشوكه يشاكها العوض من الله كذان اجر تلقد اذ كم يتطبقوا بلاينا نعم እነኛ ሙሲባ የደረሰባቸው ሰዎች ሰብር ያደረጉ ሰዎች ከማንም በላይ ይሆናሉ ለምን ነብያቶች ከሌሎች ፍጥረታቶች ሁሉ የበላይ ይሆናሉ ኡሉል አዝም መከራ ስለደረሰባቸው ስለተደበደቡ ስለተሰደቡ ችግር ስለደረሰባቸው ስለተራቡ ስለተሰቃዩ ወዙልዚሉ ስለዚህ አጅራቸው ከማንም በላይ ይሆናል ነዓም الله سبحانه وتعالى اننيا مصيبه يدرسباتشو يتشجروا سوتين كن شجر درسوباتشو دغمو صبر يدرغو سوتين اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون الى اولئك عليهم صلوات من ربهم يجيتاچو اذنت بركه بالنسو لا يوردان ورحمه الله يحسن الله تشوال اولئك هم المهتدون قطتنيا منجر لا يالو ودني يمتو جنات ميغبو الناسو ناتشو الى الله سبحانه وتعالى هني للمصابين اننيا شجر يدرسباتشو الله يتكانيال اللهم اخلفني خيرا منه الله يكزيه تشال النجر تكاني بلو دعاء ما يدرغو سوتشي قالو اننيا بشرى لهم الله زند تلك عشر يطبق عشوال نعم الله سبحانه وتعالى بقرآن دم يناقره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عند استلان نفوت لمن عندنا الله سبحانه وتعالى بدنيا لي يمي فلقون يمي ودهون صونه ومي فتنه دنيا دمو عمرها قصير بطم تنشنج يسوى دلبوا كنزو حبطا كاخرا قاسي مزار زند بطم فقير نو من الملم والآخرة خير وأبقى آخرة دمو يبرد على زلاك إنو دقمو الذي مصيبة يدرسو كالا آخرة لقن مصيبة مبال نقر يلم نعم الذي مصيبة كالا آخرة لقن مصيبة مبال نقر يلم الذي سويو كفقا كدكما كور كوتا كورد سقاي كايا آخرة لقن راحة نو يلم الذي كتشقرة كاتا آخرة لقن حبتا منو يمي هونو سلام الذي من ما درق اللبت عند مؤمن مسلم نعم الله يتكنيان الله يتكنيان الذي من بسك أي آخرة لقن سعادة على دست على بلو متى ما من اللبت ما من اللبت ينقزي حم غمو يلك حوال بالله كادا سوك اللقن بزيك دنيا متعلق هنا سو تستاو دنيا نو آخر علي من امرجاء اللوم الله سبحانه وتعالى مؤمنو چنن دالو وترجون من الله ما لا يرجون السوغا بوتا يلوم انديها اللسو دنيا نميا فقرسو تلقو بلاء مالت دنيا لي دستا ما تعطونو نعم يا مسلم يا مؤمن تسفاو تلق نو نعم اندن نيا عيد اللم سلزي انديها اللسووج كافروج تصفى لله تشو با الله امامنو تصفى تشو يجلم يهونال يهون نقر سياقات اما تشو سلزي عندنا امي ايوت النسو دنيا انو اجت افي هونج جن مؤمنوج عشاق روي عيارلو آخران عيارلو سلزي انيا مؤمنوج مسلموج الله بقرآن انت تناقرو نعم وما عند الله باق الله زندي هلو كارينو الله زندي هلو خيرنو يبلت على الزي دنيا عليك عنو الله زندي هلو أبقانو نعم كارينو إيه قني هيدان أهنا أعمر كذي يتوابنو يامرال أحلى يطفطل أعلى يلاكنو أغلى ودنو الله زندي هلو إنا من ربابش يلبنم سلزي من دنو بس ملكو يا من سوكال حمو غمو يلك اوال حزنو يسنابتوال كل غزي دستنيا يهونال 13ኛው رئيس الايمان هو الحياه يلال هيوت مالت ايمان ايمان كليله هيوت هيوت ايكونم امنت كليله بالله ما من كليله جنت الله كانال عند سو ህይወቱ የተበጠበጠ ይሆናል ሲራብም ለምን አር ለምን ተራቁሎ ያለቅሳል لانه لا يؤمن سلما يامن እና አሽቂያ የሚባሉት ድሆች እድለቢሶች አማራሪዎች ሀዘንተኞች ትክክለኛ ምስኪኖች የኢማን ድልብ የኢማን ሀብት ልባቸው ላይ የሌለ ሰዎች ናቸው نعم እነኚህ ሰዎች ሁልጊዜ ይደነግጣሉ ሁልጊዜ ያዝናሉ ሁልጊዜ ይቆጣሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚናገረው ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ومن اعرض عن ذكري كنيت وسطا እኔን ከማስተውስ በኔ ከማመን እኔን ከመለመን ለኔው ከና ከመስጠት እኔ ዘንድ ያለው ነገር ተስፋ የማደርግ بني مكر يالتمكر يالتقسس إيمان لله سو فإن له معيشة ضنكا بدنيا لي تأبى بيهون نورو ينوران حابتان بيهونم دهنت قمبارو لي يدرق اللتان يصعف اللتان سلزيه يهسو كل دهنت دهنت نمياس بيهونال دهان انجلال تينا بنوروم تامم يالو يلال نعم يتأببال دستايل لوم على بذكر الله تطمئن القلوب እሱ ዘንድ ዚክር የለም እሱ ዘንድ ጥማእኒና የለም ቀላቅ ነው ጦሉ አመል ምኞቱ ረጅም ነው ይህ ሰው ደስታ የለውም ስለዚህ ነፍስን የሚያስደስታት ነገር አይኖርም ነፍስን ነፃ የሚያወጣት ነገር አይኖርም ንጹም የሚያደርጋት ነገር አይኖርም ከችግር የሚያወጣት ተድላ ውስጥ የሚከታት ነገር አይኖርም ሐሟን የሚያጠፋ የነፍስን ሐዘን ጭንቀት ጋም የሚያጠፋ ነገር የለም ምንም ነገር ኢማን ቢሆን እንጂ በአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ማመን ስለዚህ አልኢማኑ ሁወ አልሐያት ህይወት ጥፍጥና አይኖራትም አስለን ህይወት አጣፍጥም ኢላ ቢልኢማን عند قصيدة قال عندي لال إذا الإيمان ضاع فلا حياة ولا دنيا لمن لم يشري دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا إذا الإيمان ضاع إيمان كليلة كبوتاو كتوجد ببوتاو كالتجنة نبوست كليلة كزيك وطا فلا حياة هيوت هيوت عطونم ولا دنيا لمن لم يشري دينا ዲን ያልገዛ ሰው ዲን የሌለው ሰው ኢማን ልቡ ላይ ያላስቀመጠ ሰው ካለ ዱንያ እንኳን ዱንያ አትሆንለትም አዛብ ትሆንበታለች ومن رضي الحياة بغير دين ያለ ዲን ያለ ኢማን በክህደት በንፍቅና ህይወቱን ህይወት ማድረግ የፈለገ ሰው ካለ ተሸውዷል فقد جعل الفناء لها قرينا ለህይወቱ ጥፋትን ሐሙን ገሙን ሐዘንን ጭንቀትን ወዳጁ አድርጓል ይሕሰው نعم ስለዚህ በአላህ የካዱ ሰዎች ሰዓዳ ለማግኘት ለመደሰት አንድ መንገድ ነው ያላቸው ካዲዎች ለምን ስለማያምኑ ሁሌ አይደሰቱም ሲጎልባቸው ያለቅሳሉ እድላቸው ምንድነው ራሳቸውን መስቀል አለበለዚያ መሞት እንዲህ ብቻ ይሆናል ሙእሚን ግን ሙስሊም ግን ራሱን አይሰቅልም ራሱን አይገልም ቢጎልብኝ አላህ ይሰጠኛል ይላል لأن الإيمان راسخ في قلبي إيمان ልብ ውስጥ ስለተተከለ እና ከዚህ ዓለም ጭንቀት መከራ ወጣውረድ ጉድለት የሚገላግለው እንደዚህ ባለችበት ዱንያ ውስጥ ደስታን የሚሰጠው هو الايمان الايمان هو الحياه እና ያለ ኢማን የሚኖር ኑሮ ምን አስቀያሚ ነው ምን ጠባብ ነው نعم ሁሉ ጊዜ ቅጣት ውስጥ ሁሉ ጊዜ ስቃይ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ማማረር ውስጥ ይኖራል ሰውየው ያ አኺ እንደ ኢማንህ ጥንካሬ እንደ ቁዋው ምን አለ ህይወት አለ ያን ጊዜ ሰዓዳ ይኖራል ኢማን እዚ ላይ ሲጠነክር نعم ቢራብ እንኳ ሰውየው ይደሰታል ይስቃል ብቻውን ቢሆን ያ አላህ አላህ ለመዘከር ደስ የሚል ቦታ አገኘው ይላል ቢባረር እንኳ አሃ አልহামዱሊላ የማላቀው ነገር አላህ ሳይኝ ይላል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ተረታ አይሆንም ህይወቱ የጣፈጠ ይሆናል نعم الله سبحانه وتعالى لامنوا سوّج بالله امنوا ايمان لبو لي يصنع هونو ملكام سران يميسرا سو كال فلنحيينه حياه طيبه اسچغاري وطاورد يبزابات اگر لاي انكو فلنحيينه حياه طيبه ملكام يهونا هيوت ان نوروا لن الى الله سبحانه وتعالى ولنجزينهم اجرهم زي دنيا لي بتشا بسلام منور نو بامان منور نو ملكام يهونا هيوت منور بتشا نو لا ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون يسروت كنبروا صرا بميبلط ملكو ከሚጠብቁት ደሞዝ በላይ እጥፍ ድርብ አድርገን አብዝተን አወፍረን አፋፍተን እንከፍላቸዋለን ይደሰታሉ ስለዚህ ልብ እሚረጋው እሚረጋጋው ችግር የሆነን ነገር እንደደስታ ሊያ የሚችለው አንድ ሰው ምን ሲሆን ነው ኢማን ልቡ ላይ ሲኖር ነው ስለዚህ ከዚህ ምን ይደመደማል አልኢማኑ ወል ሐያት ሐያት ማለት ህይወት ማለት ኢማን ነው 14ኛው ራስ እጅን አልአሰል ወላ ተክስር አልኸልያ ኢላ እጅን አልአሰለ ቀስብለ ማሩን አውጣው ወሰደው ግን የማሩን ቀፎ አትስበረው ምን ማለት ነው ይሄ ምንድነው የተፈለገው አሁን አርፍቁ ማ ካነ ፊ ሸይን ኢላ ዛነሁ ስትናገር ዳዕዋ ስታደርግ ከሰዎች ጋር ስትኗኗር ደስተኛ እንድትሆን ከፈለግ ናም ሊን ይኑር አያያዝህ ይመር አነጋገርህ ይመር الله سبحانه وتعالى رفق كالا رفق مازن كالا الزابوت علي ترون نقراس كم طال سلازي مازن قصب له من كباكب نقر لاي متنكك بحكمة تباب متكم على مزلف كف زك على مدرك باند سولاي على مزبابة تنكر على نقر بوتا علو كل جزئ كن جاف مهون كوسكواسا مهون لبدرك مهون كمانن بفيت سويهون يكودوال سعاده ياساطوال دستا ياساطوال سلازي ليني نور نغغره لي صراح لي كسوج غا ستنوانوار نعم الرفق ما كان في شيء الا ازانه رفق كالله اياذو كاماره ملسلس كالله نغير يامرال سلازي رفق كهونه نجر لا يتوسد دغمو اذنت كليلا نجر يبلشال واللين في الخطاب نغغر ستناجر لسلس على قال مناجره والبسمه فغغ مالته لسوچ ملكام نجرن يسطال كسوچ غا ستغناي بشاشه الوجه منورو اندي اندي يالو ملكام نجروچ يطرو سوچ سنه مكبار نو نعم لان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الانف الى الحديث الله سبحانه وتعالى برفق بمازن يميسطاون ياهل انف كاله جن ازالاي يونه كف زق ما درج تشكاني كاله الله سبحانه وتعالى يميسطاون نتيجه يحسنسوال سلازي عند سو بلسلاسا قال بطرو هنيتا ببشاشه الوجه دعوه يا درغان نعم مقطات يحلبن بوتا مقطات يحلبن كنبي صلى الله عليه وسلم سلوك يزن كل حله مهن يلبتن كنبي صلى الله عليه وسلم سيره تمرن نعم لكي نبي صلى الله عليه وسلم بحري عند قران نو حله جن اني كالن كوسكواسا كهونن يهونه ملذب انيا وسط كليله رحمه وينسال كذا بوانا وطيتو هيغنين አንዳንድ ሰዎች አሉ ልክ ሲመጡ አይኖች ከፍ ከፍ ይላሉ የሙእሚኖች አይን እነሱ ለማየት ማለት ነው ልቦች ይከጅሏቸዋል አእምሮች ያስቧቸዋል ሲሄዱ ሩህ ይሸኛቸዋል ናም ለምን ሲናገሩ ሐቅ ይናገራሉ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኽላቅ يتغيطو ناتشو يصحابوچون اخلاق يتلابسو ناتشو بالله شرع يسرالو يتوددو يهونالو سلازي علسلسه ياز كسوچ كو ستنوانوار لسوچ بلا انت تغودا چالو نغرون دستا انسو زند كميدو بفيت انت زند يمطال سلازي كسوا منور فنن يدرس يبالال فنن يدرس معنات اهو يميطنا ساينس نو እንዴት ብዬ መኖር አለብኝ ቁርአንን ማንበብ አለብን እንዴት ለኖር ሐዲስን ማንበብ አለብን መረዳት አለብን ሐያቱ الصحابه ሐያቱ التابعين የነኛ የፉዶላ የነሱን ታሪክ ማንበብ አለብን ናም ስለዚህ አንዳንድ ሰው አረ የሄደ ይባላል የሄደ እንደሆነ ወይሄደብን ይባላል አንዳንድ አዛ የሆነ ሰው ካለ ኡህ አላህ ገላገለን ይላሉ ያ አላህ ባሮች ማለት ነው وها الله جلجلن كذا كذا اذا سو يبالال يا الله باروج يا الله وداجوج مسكينوج بانته ميستقايو كهونا الله مجمر انتن يستقيها يا اخي يا اختاه سون أذان دان نادرك بتعام لنت أنك الجبال نعم الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن لان ادفع بالتي هي أحسن مدفوع نجر لان تسوال سويت لان تمدفوع نجر سيادرقو أنت جن بملك ملس يارسطه عنده نسد سيسدبوه مكراتشو فققبل نعم كذبوا على الله يقلب بتقالي الزان سو قلب مالتنا يونا سست عم سو كهونا مالتنا سست عم سو كهونا أنت زن بمتو أنت ميقاترك كهونا ما ستو كهونا آي نمنك اتشالو قطل بتالو لكا سندهنو إلان سيسست سيكالك كله أنت سستو أوسن تاوسو الله ستين تسطو الله أبدرين تابدرو الله بيتو يقبالنا ويني لك أصوى الله إني جبنا نيلال توبة تعدر قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة يا درو بانتنا بس محكل تلاتشا ينبرو صو أنت مدفون نقر بملكام ستملس كأنه ولي حميم يخونان للال لكن دك رب وداج يخونان يقلبت على حاله سلزي الرفق يأتي بخير عند نجر على سلسه ماذا خير نجر يا متعال نعم نبي صلى الله عليه وسلم المسلم مسلم بلو مالت من سلم المسلمون من لسانه لالو مسلم بلو مالت من سلم المسلمون مسلم وجه سلام يهون بات صونه من لسانه ويده كملاسو مسلم يهون سو مسلم مالت المسلم أل من سلم المسلمون من لسانه يا الله بس زمن كبار الله كسوم الاس مسلموش نزعى كهونو عظام ما يهونو كهونا مسلم السنو ألو فكيف بالذي يؤذي المسلمين مسلموش عظام ما يدرقك ألس يا الله باروش ودى الله من قد የሚጣሩ ሰዎችን ጅሁድ የሚያረጉ ሰዎችን የሚታገሉ ሰዎችን ሐለቀተ العلم የሚያቀሩ ሰዎችን የሚያለቅሱ ሰዎችን በመላሱ አዛ የሚያደርገ ከሆነ አይነ هو من هذا الحديث يتنو يميሆነው نعم يتنو يميሆነው ስለዚህ ለነጠነቀቅ ይገባል መጀመራው ሙሲባው እኛ ዘንድ ነው ሰውን ስንሰድብ ስቃዩ እኛ ዘንድ ይሆናል ነፍሳችን ይወቅሰናል አምሮአችን ረፍት አይሰጠንም كنت كنني ديلا نعم ملكام نجر لب يرقاقال مدفو نجر لب سلام ينساتال نبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم مؤمن بلو مالت سوج عين كانم يالوت نو من امنه الناس على دمائهم واموالهم جنزباتنا يسرق ما يوسد الدنيا يتبالنو يسو جنزب منت يميوست يميسرق مسلموچن كو يميادرغ كالا ساون يمياسلقس كالا اين هو من هذا الحديث مؤمن نني كالا معناتنو سلازي يسو نبرت موسد سلام نو مينساو ساو يجدل كالا يسقايال راسو يقطال يسرق كالا كورنيس يقطر يادرال مجرم كالو نبستقر اجرامو بستو بستو بستو لبو لي يدفدفال كذا بوالا منم ما يمسلو كنبي صلى الله عليه وسلم حيات النوسد اقتباس النادرك نبي صلى الله عليه وسلم الله بعزاتشو ملكو اندي هالس مقبار نبراتشو الله اندي بلو انده عزاتشو تكمو ينقرانلو إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني نعم إن الله أمرني الله عز وجل ان اصل من قطعني يني زمدنا يقرطن سو قال زمدناون اندقتل الله عزوجال وانا عفو عمن ظلمني يبدلني سو قال اسن يقر اندلو الله عزوجال لالو نبي صلى الله عليه وسلم وان اعطي من حرمني يكلكلني سو اند سطو الله عزوجال لالو نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم انتهى نبرو إن يأسى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة با الله ملك تنياب كل ملكم أرعي تدرق الله لن أنت لمؤمنك ألست بمؤمن مؤمن عيد اللهم تلال له يا نبي صلى الله عليه وسلم من قد مكة ليلبن من إن أنت ك كتكتلنا سعادة على دست على حزن لكنا نعم حزن لكنا أسرام مستنياو رئيس لا حزن ملاكك يا ذكر الله يا الله سبحانه وتعالى ذكر الله المستوس نعم الله المستوس من ماينة سراء يقني من ماينة سراء يقني من لب عرفت اني ستات لب نمي صفات كتنك مي وطات ذكرني مستلا الله هو اللي موصات الله لب لي ما درك فاذكروني أذكركم إلى الكذاب لي أستوسن أستوسات جهالو نعم سبحان الله الله ما أستوس جنة في الأرض بمدر لي جنتنا الزي دنيا لي يالتشن جنة يالقباسو آخر علي يالتشون جنة أي قبام إلى ابن القيم الجوزية من لم يدخلها الزي دنيا لي يالتشون جنة يالقبا آخر علي يالتشون جنة أي قبام من مالتنا الله سنة ودس الله لباتش اللي سنة درك دستا ينورال جنة دقباني أهل دن الدستة تعلن بس ما الكوبة الله ذكر الله أنبا موصات سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله الله ربي يعلن أفضل الذكر قرآن سنكرا كذان دستا يمتعلن نعم غم غمي لدكنا مدحاني تيخونا بذكر الله تنقشع صحوب الخوف سقات ميبال نجر يلك أنال قلق يلك أنال سقات ميبال نجر فرحات ميبال نجر من ناوت يلك أنال الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهللي نعم تكبير عن هذا الرقص وقال له الله أكبر الله أكبر ملك الله لا إله إلا الله ملك الله ذكر نمي أبزاك الله هم غم لك وقال الله يا نقاقرنا الله يمي أودس سويك الله يمي أودس سويك الله كالبات يما يعود سويك يما يرس سويك بدوني علي منورات عياس قرم ملال واند عالم መኖራቸው እንደይ ሰዎች አስገርምም በጣም የሚገርመው አላህን የረሱ ሰዎች በዱንያ ላይ መኖራቸው ነው نعم ህይወት አይባልም አላህን የረሳ ሰው መኖሩ اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الى الله سبحانه وتعالى اموات يموتوا ናቸው አላህን የረሱ ሰዎች غير احياء ህይወት ውስጥ የሉም وما يشعرون ايان يبعثون ما تشين دميقسقسوا حقوم بمن هنيتا دميقسقسوا حقوم لمن اندمطوا حقوم وديت اندميهدوا حقوم انديت اندمينورو اياوقوم منوري ايسرون يسرالو انجينا نعم من يبالان بزو سوتش ماني بيبل ميك ليفينج نوت لايف بزو سوتش امينورو بتن نغر يسرالو حيوتن كل يسرو ايتشلوم الا المؤمنين አማኞች ሲቀሩ ማለት ነው نعم ቤት መስራት መኪና መግዛት መሬት መግዛት ጥሩ ጥሩ ልብስ መልበስ ይሄ አይደለም ሀያት የሚባለው الحياه هو حياه القلب ولا يتحقق الا بالايمان نعم ان الله قريب اذا دعي سنتراو قرب ነው ስለዚህ اللهን ያስተዋወስን እንደሆነ الله ህይወትን ይሰጠናል ሀምገሙን ينقل لنا الله اندميلو فاعطاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره مؤمنوچن الله اندميودسو سوچن فاعطاهم الله الله ستاچو ننيان باروچ ننيان مؤمنوچ ثواب الدنيا يدنيان ثواب الله ستاچو بمدر لي ينورالو بسعاده يا لهم يا لغم يا لهزن يا لچنقت بدستا ينورالو بيتمم بيرابم بيتاممم كن ذكر ايمان لباچو وسط سلاله بدستا ينورالو وحسن ثواب الاخره اخر علي دغمو يا مارون الله اجر يسطاچوال سلازي كما ورد في الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت يا الله نمي أودس ذكر مي أبزا سو إنا اللهن ما ودس يرصا غفلة وسط على كفر إلحاد نفاق وسط على سو مثاله كمثل الحي والميت بهوتن دالنا اندموت عينتنا ذكر ما درقو بهوتن دالة يعني وغافل وكافر يا ملحد دقمو اندموت يكوترال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع سدستنيا ورئس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لان أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لما هنو الله لسوّج لك في السوّج بسطعجو نعمة بسطعجو ترفات ليروجك أنا لو يلان من لما لتنو حاسد هنا سو سلام الله مكأنيا هنا سو سلام اللهم مكأنيا يهونا سو سلام اللهم والله مكأنيا سلام اللهم سلزي سلام لماغنيت مكأني النتن ماكم أسفلاغي أنقبقابي هونو الناقنيو ألن حسد مالت حسد مالت لك اندى اندى كانسر عينت نقرنو اندى هات انت كانسر نعم هات انتون يبرو بروال ስለዚህ ሐሲድ የሆነ ሰው ከማንም በፊት ራሱን ይገላል ያቃጥላል ሌሎች ስለጠጡ ለምን ጠጡ ስለበሉ ለምን በሉ ስለአወቁ ለምን አወቁ نعم ምናልባት እሱ ያላገኘውን አግኝተዋል አላህ ሽቶላቸው ፈልጎላቸው ለምን ያገኛሉ ለምን አልሞቱም ለምን ሽምቅቅ ብለው ለምን አይኖሩም ለምን በዚህ መልኩ አየኋቸው የሚላል أعوذ بالله ስለዚህ مرض ማለት ይህ ነው በሽታ ትልቅ በሽታ نعم حاسد የሆነ ሰው ራሃ የለውም ምቀኛ የሆነ ሰው አያርፍም ظالم ነው በዳይ ነው አድው ነው ጠላት ነው ውስጥ ተቀላቅሎ አለ ልብ ላይ ያለ ነገር ነው ምቀኝነት የሚባለው ሲጠነክር አንዳንድ ጊዜ በምላስ ይገለጻል ፊት ላይ ይገለጻል نعم من قالوا لله در الحاسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله نعم لله در الحاسد ما اعدله الله حسد مبال نجرا لله در الحسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله ايه حسد مالت ميجر من نجر نال ما اعدله مكنينت مبالو انديت فتحاوي نو قال كمن ملكو نو فتحاوي ميونو قال لانه بدا بصاحبه فقتله مكنينت فتحاوي نو قال راسه مكنينت انديت سيبال راسه حاسدون مكنياون نو مجمرى بربرو يميجلو قال ስለዚህ መቀኛ የሆነ ሰው ፊቱ ይከስላል ይጠቁራል ደስታ የለውም ሌሎች ለምን በሉ ጠጡ ብሎ ይቃጠላል እርር ይላል ቁል ሙቱ ቢገዝኩም ስለዚህ እኔና አንተ እንዳንታመም እንዳንቃጠል እንዳንጨነቅ ሀዘን እንዳይገባን ውስጣችን እንዳይለበለብ መቅናት መቅናት በሰዎች ላይ ሐሰድ ማድረግ መመቅኘት የለብንም ለምን ለብሱ ማለት የለብንም ማሻአላህ ለነል ለነደሰት ይገባል አለይሱ ቢዒባድላህ እነሱ ያአላህ ባሮች አይደሉ አላህ አይደለም ይሰጣቸው ወል ማሊክ ወል ሙተሰርፉ كيف يشاء ስለዚህ ሐሲድ የሆነ ሰው ሐሲድ የሆነ ሰው መጀመሪያ نعم በቀዳና በቀደር ይክዳል خاصم القضاء الله انهم يكركروا انت تككل على سطهم لمن هي سويه يما يغباون نجر سطه وند معناته نو نعم ادب ما طحت نو شريعه مخالف نو عقل ما يقبله لذلك حاسد يهونه سو يشعل فرنا ساخنا ثم يقتحم فيه لك دابو اندميغاغر عينسو لك دابو اندميغاغر عينسو ያቀጣጥል ያቀጣጥልና ሰዎችን ያቀጣጥልበት ከዛ ራሱ ይገባና ይቃጠላል ሐሲድ የሆነ ሰው ስለዚህ ሐሲድ የሆነ ሰው ራሃ የለውም አንደኛ በጣም የሚገርም ፓርት አለው ሐሲድ የሚባለው ነገር مرض ነው በሽታ ነው ይሰቃያል ሐሲድ የሆነ ሰው ለምን ብሎ ይቆጣል ይናደዳል ግን مرض لا يؤجر صاحبه ምቀኛ የሆነ ሰው አጅር የለው በላ ነው ግን ላ يصاب عليه المبتلى به በዚህ የተፈተነ ሰው በመቀኝነት የተፈተነ ሰው አጅር የለው ላ ኢላሃ ኢላላህ ስለዚህ ሐሲድ የሆነ ሰው ይቃጠላል ዳኢመን ይቃጠላል ሙእሚኖች ግን እንዲህ አይደሉም ሙእሚኖች ወንድሞቻቸው ሲያገኙ አይቃጠሉም አይናደዱም አንሳሮችን እንመልከት አላህ እንዴት ብሎ ነው የሚገልጻቸው ወላ የጂዱነ ፊ ሱዱሪሂም ሐጀተ ሚማ ኡቱ الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون اننيا وندموቻቸው مهاجروች ከመርኮ ገንዘብ ሲሰጣቸው እነኚ ልባቸው ውስጥ ምቀኝነትን አያገኙም ቅናትን አይቃጠሉም ويؤثرون على انفسهم ከነፍሶቻቸው አስበልጠው ለወንድሞቻቸው ያስባሉ ወለው ካነ ቢህም ኸሳሳ ጊዜ የማይሰጥ ረሃብ እንኳን ቢኖራቸው በሆዳቸው ሌሎችን ያስቀድማሉ ወንድሞቻቸውን ሙእሚኖችን ይልና አላህ ወመን ይውቀሽቱ ሐነፍሲህ ያል የነፍሱን ስግብግብነት የተጠበቀ ሰው ይላል በኺልና አንድ ሻህ የሆነ ሰው ልዩነቱ ምንድነው ቡኽል ማለት ስስት ነው ለሌሎች መስጠት አለመፈለግ ነው ሹህ ማለት ግን ከዚህም ይብሳል አንድ ሰው ለሌላ ሲሰጥ ለምን ሰጠው ብሎ መቃጠል አይነት ነገር ነው ወመን ይቀሽህ ነፍሲሂ የራሱን ስግብግብነት ቆጥቋጣነት ለአንድ ሰው ኸይር ነገር ሲደርሰው የሚሰቃይ ሰው እንዲህ ያለውን በሽታ ያስወገደ ካለ فاولئك هم المفلحون እነኛ እነሱ فلاح ወጪዎች ናቸው ይላል كل يصالح سهلو ተግባብተው አብራ ተስማምተህ ልትኖር ትችላለህ ኢላ አልሐሲድ ምቀኛ የሆነ ሰው ካለ ግን እሱን ተስማምቶ መኖር አይቻልም ሱብሃንአላህ እቺን ቀሲዳ እስቲ አዳምጡ አዕጠይቱ ኩል الناس من نفس الرضا الا الحسود فانه اعياني ما لي له ذنب عليه علمته الا تراطف نعمه الرحمن وابا فما يرضيه الا ذلتي وذهاب اموالي وقطع لساني يا الله اعطيت كل الناس الا كل سو من نفس الرضا كل سو يميودو النجر سطهوت على سطهوت ادركولت تدست على الا الحسود على مكنيا سيقرا له فانه اعياني اتعبني ምቀኛ የሆነ ሰው ግን አልቻልኩትም ማለት አደከመኛል ምን ብሰራ አይደሰትም እሱ አለ ሌሎች እንደተደሰቱት አይደሰትም እሱ አለ ማሊ ለሁ ዘንቡን አለይህ ፈልምቱሁ እኔ በሱ ላይ ያደረኩት ምንም በደል የለም አለ ያ አላህ ኒዕማ በኔ ላይ መንባባቱ መከታተሉ አላህ ኒዕማ የሰጠኝ መሆኑ የምበላ የምጠጣ የምለብስ በጥሩ ሁኔታ ላይ መሆኔ እንጂ ሌላ ለቃስ ወንጀል አልሰራውም ምን ያለ አላህ ስለሰጠኝ ይሄን ወንጀል አርጎታል እሱ አለ ወአባ እንቢ አለ ፈአልስማማም አለ አልዋደድም ካንተ ጋር አለ ላ ኢላሃ ኢላላህ ፈማ ይርዚሂ የሚያስደስተው ነገር የለም አለ ኢላ ዝለቲ መዋረድ እንጂ ወዘሃቡ አምዋሊ ወቀጥዑ ሊሳኒ ላ ኢላሃ ኢላላህ ከኔ የሚያስደስተው ነገር የለም አለ ኢላ ذلتي وردتي وذهاب اموالي يا غنيوت غنزب موجدو مهيدو مكسري وقطع لساني ملاسي مقرطو انجي ليلا يمياسدستو نغر اطاخو يلال ان الحاسد مكنيا يكون سو يريد شيئا محددا عند نغر نو ميفلغو ليلا نغر ايدلم مندنو ميفلغو انت يمسراون ملكام سرا اندتتو يفلغال نعم سلازي መልካም ነገርን ሁሉ እንድትሸኝ ጉብዝናን ሁሉ እንድትተው መሬት እንድትቀመጥ እንድትዘፈዘፍ እንድትደህይ እንድትጨራመት ከሁሉ خیر ነገር እንድትወጣ ነው የሚፈልገው ይህ ደግሞ አይሳካም ይህ ደግሞ ለሱ ደስታ አይሰጠውም ነዓም አይሆንም እና انت مؤمن من ማለት አለበ اعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد ይሄ ምቀኛ በሚመቀኝበት ጊዜ حسد بميادر قبت قزي كسو حسد الله يبان تطبق اللو مالت اللبه نعم حاسدين بزي ملكو تارداو حاسد مالت اندهنو اندهنو كالصعوبان الأسود السام اندان تتقور مرزام ما ابابنو مكانيا مالت لا يقر قراره حتى يفرغ سمه في جسم البريء تينا ما سولي يانن مرسون اسكيرج درس ارفت عينو روم يقبز بزان أعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد سلزي حاسد سلام اللو حاسد حم غمستنو حاسد سلسوتي ياسبي قاتلال إننا أنت كمك أن ينتي تقوط ابنك هنا ما شاء الله الله يفلقون ستوتال يا الله ستعين مالت جالال قن لمست أهو مالت قن سلامي نسال أعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد يمج الرشاو رئيس كحازن ميقلاك كجنكت ميقلاك كهم غم ميقلاك يهنو اقبل الحياة كما هي ايجن هوت ايجن دنيا اند تفترجو اند اللج تقبلات دنيا انتردات دنيا انديال عندو دار اذا ما اضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري ألا سنبلو أينا إيتي دنيا ملعوني هنا جال. إذا ما أضحكت في يومها عندك أن كاساكج أبكت غدا تبا لها من داري ألا أبكت غدا نغن تاسلك أسالج تبا لها من داري الله يطفات النار من يالك ترقمش نجال من لما لتنون ديها الله سو دنيا مجرد وانا يتونون جن الله اندميلو الدنيا ان ملكتات حديث اندميلو نبي صلى الله عليه وسلم اندالوت الله دنيا يفطرت لابتلاء نو هي المزرعه مزرعه قرنج سلازي كفتا الله زقتا الله فتنا الله نجا الله بزو نجر الله دنيا وسط نعم سلازي ولن تجد ولدا لجك الله مستن غدنياهن صديق متلون نعم ويسران يهن كله سلام كل سلام هونو عطا قنجوم لجم يابسا جال مستم لتان نادد بالم لان نادد جلال قوات دنيا ماندان دي يابسا جال سراح ماندان دي اوخ خنديان لسرا مالت بايق قبام لياس بلي جلال إلا وفيه ما يكدر ميربش دست ما سنجي نقري نوره اتشوال سلزي ملكام نقر الله اتشو فأطفه نار شره ببرد خيره لتنجو رأسا برأس والجروح قصاص نعم ملكام قنن مدفو قنن لو يا مدفو قنن اسات بملكام قنن وها بردو اياد افاه نور أتشاكل دنيا الله سبحانه وتعالى اندهنا بفترات نعم أراد الله لهذه الدنيا الله كن دنيا سفترات اندهنا غونو اندهن دتهن يفلقو أن تكون جامعة للضدين تقاراني نقرو كن دتاستنا قد والنوعين يتلعيو لت نقرو كن فريقين رايين هلت باندراو اندكومو من مهلتنا عندنا خير وشر خير الله شر الله ترو نقر الله مدفو نقر الله صلاح يهونه نقر يامران وفساد الليل أو نقر يطفال سرور دستع الله بليل أقزي حزن حزن الله كذابو هلاس دنيا تطفال لك نعم دال لك توقد لك آخرة يمتعل آخرة لقن ثم يعلو الخير كله خير هلو يبلاي هنال والصلاح والسرور في الجنة صلاح ملكام نقر يا مارا نقر ناس دست نقر دستا تدلا فانتزيا يكون في الجنة جنة استقنيان ويسفل الشر كله شر هلو يزقتال يوردال والفساد والحزن في النار حزن تكازو يا هلو فساد يا لا مارو نقر ناس كيما نقر هلو جهنم استقنال اسات استقنال አሁን ጆይንት ቬንቸር ነው አይለያይም አንድ ላይ ነው የሚመጣው አክራ ላይ ግን ይበተናል ሐከባ ስለዚህ ህይወት ምንድነች dunia እንዲህ ነች ብለህ ተረዳት نعم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ الدنيا ملعونة دنيا يترجمش نشلال يا دنيا بزون اگر والي ابساج نشلال ملعون ما فيها استاذ تعلو بزون اگر يترجمنو نعم سلزي مزللو مسكرو برقان مدنسو زيناو خمرو الحادو كدتو كفرو نفاقو سون مبدل يهلو دنيا لأل ملعون نو يترجم نو عربزو ونقر يترجم نو يترجم سرام ميسرو كهديوچو كافروچو بزوناچو قطراچو مومنوچو جن تنشناچو ملعون ما فيها إلا ذكر الله يا اللهن سمان سات ذكر يا جن ملعون عدلم يا ممدوح نو إيه نو سلزي دنيا ذكر الله على دنيا لي الله نمي أودسو سووچالو وما والا يا الله ذكرنا السون يتغوداني نجر ملكام سرا اندزي اندزي يالو ملكام نو يلالو نبي صلى الله عليه وسلم او عالم او متعلم عالم ومتعلم عالم كالله اواقي كالله سوچن ميفيد كالله يا ملعون ادلم خير غن يالو نو يا دنيا خير غن عليه يالله نو متعلم علم ميفلك امي ادمت امي مكر يميجسس ملكام نجر لا ياله يا منتنو يا دنيا ملكام اكال لاي نو يالو من بتهون كل غزي صاحب غوادنيا اندمتفلغو ايهونم نعم يا اخي عش واقعك اندالو اند نجرو الله اند فطره نور ولا تعش مع الخيال ايهونم كل نجر ما سدست ايهونم الله دنيا اندزي سلال فطرات ايه النجر جنت لاينو الله سبحانه وتعالى يازغاجو نبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر لالو سلازي عند مؤمن يهونه سو عند مؤمن ايهونهج ميستون ايطلات كف زك اهدرقات كسوا تصفى ايقرت الله صفطرات كسوا عند اكل عند بحري كطلا رضيا منها اخر ليلى يمياس دست اكلالو مست من دزيو كبالوا كل نجر مطلات يلباتم مطال يلباتم نعم بال من دزيو يمياس دست اكلالو የሚያስከፍ አካል አለው dunia ላይ ነው ያለነው ማቻቻል አለብን نعم እንደዚህ ህይወትን ካልተቀበልን በስተቀር ሰላም አናገኝም ከሐምግም ልንርቅ አንችልም ሰው ሲባል እንደዚህ ነው የፈለገ ዓሊም ቢሆን የፈለገ ዛሂድ ቢሆን የፈለገ متواضع ቢሆን ሰዎች ሁሉ አይወዱለትም ዓለም ሁሉ አይወድም نعم من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه من ذا الذي ترضى سجاياه كلها ما انه طبائعه سرا كله يمودددلت ما انه اسو كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه لا عند سو نبيل سلامهونو يتواطالت طرو سلامهونو يلاك سلامهونو يبقال ان تعد معايبه يسو مدفوغون مكوطرو اغلي كونديلال اغلي كونديلال ازي بوتالي تساستوال كتبالك يا يبقال لانت عند عند سو اسو من خير نجر اللو ايه اتشل عند نجر سرطوال يبالال ملكام سراح كتكوطرا ملكام سراح بيتشا اندي نجر سرطان ليلة خير اللون كتبالا يا الله باروش عالموش زاهدوش يميلوه كوانا اندازي فوين لك يانكسي متنككنو سووش جن ازي موتا اندي بلو يلم اندي ازي موتا تساستو يلم اندي ازي حكم اندي بلو ستو يلم اندي كالو عسلو ترو نجر نو يتاكو ترو ستهتنو سلازي ابشر لسووش جن اندازيهو نعم መልካም ነገር ሁሉ 100% አይሆንም እና አቻችለህ ኑር ነው አንድ በጣም የሚገርም አባባል አለ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰፈህ እንዲያደርጉ አውቀው እንዳላወቁ እንዲያልፉ ያዛቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم ይሄን የተከተለ ሰው እያወቀ ምይዘን አውቆ እንዳላወቀ ሰምቶ እንዳልሰማ ምይሆን ካለ ይሄ የሚደነቅ ሰው ነው ይሄ ነው ሰዓዳ ያለው ምን አሉ ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغاب الله ليس الغبي بسيد في قومه من يهونه سو بحزبوچ وسط سيد يبلاي ليون አይችልም ማለ سيد አይባልም ይሄ من يهونه سو اصله من يهونه سو لكن سيد قومه المتغاب ነገር ግን አውቆ የሚሞኝ ሰው ሰምቶ እንዳልሰማም ይሆን እያየሱተቱን የሚያልፍ እንደተሞኘ የሚሆን ሰው ያ ነው ሰይድ ሊባል የሚገባው نعم ስለዚህ አይተን አንዳንዴ እንዳላየን ስንሆን ሰዎችን ስናልፋቸው አፉ ስንላቸው ያን ጊዜ ሰዓዳ ይናገኛለን ደስታ እናገኛለን ሐዘን ይለቀናል اقبل الحياه كما هي لانها خلقت هكذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته